بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. طيب بسم الله، استفتح كتاب الجهاد. نعم، احنا وقفنا على اخر موقف عليه. وشو؟ نعم، كتاب الجهاد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ورحمه: كتاب الجهاد هو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين ويتعين. أول ما نبدأ به بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الجهاد هو أحد مفردات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي هي خيرية هذه الأمة، وصف الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. واحد مفردات الأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي قامت عليه خيرية هذه الأمة هو الجهاد في سبيل الله، وهو ذروة سنام الإسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، حديث ابن مسعود وغيره، قال: إيمان بالله. قيل: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيله. وهذه الأفضلية أفضلية تتفاوت بحسب السائل والمسؤول وبحسب الحال والزمان والمكان. فلذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد أنه أفضل الأعمال، وهذا والله أعلم راجع إلى أنه في تلك الحال أو على وضع ذلك السائل الذي سأله. وقد اختلف أهل العلم أي الأعمال أفضل، فقال بعضهم الجهاد في سبيل الله، وقال بعضهم طلب العلم وتعليمه، وقال بعضهم صلاة التطوع. ولا شك أن هذه كلها من فضائل الأعمال، ولكن الشأن في تفاضلها أيها أفضل. والصحيح والله تعالى أن هذه الأعمال تتفاضل بحسب القائم بها وبحسب الإخلاص فيها وبحسب نفعها لهذه الأمة وبحسب حال صاحبها وحال الأمة ومكان الأم والمكان المسؤول فيه والزمان. فقد يكون الجهاد بالسيف هو أفضل الأعمال في فترة من الفترات، قد يكون طلب العلم وتعليمه أفضل الأعمال في فترة من الفترات، بل يختلف هذا بحسب الأشخاص. والجهاد في القرآن والسنة لفظ يطلق ويراد به القتال في سبيل الله بالسيف والسنان، وهذا هو المصطلح الذي يمشي عليه الفقهاء. ويطلق كذلك في القرآن والسنة ويراد به كل جهد يبذل بالمال أو بالنفس سواء كان مالا أو نفسا لأجل قتال الأعداء ودفعهم. فالمصطلح الثاني هذا أشمل، المصطلح الثاني أشمل. المصطلح الأول هو القتال بالسيف، المصطلح الثاني النفقة بالمال والقتال بالسيف، ومنه قال الله: جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. المصطلح الثالث يطلق الجهاد في القرآن والسنة ويراد به بالإضافة إلى هذين مناظرة الكفار ودعوتهم وجهادهم بالحجة والبيان، وجهادهم بالحجة والبيان. وعلى هذا جاء قول الله سبحانه وتعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. والمصطلح الرابع يطلق كذلك ويراد به ما هو أشمل من هذا وأوسع، فيشمل جهاد النفس في طاعة الله سبحانه وتعالى وجهادها لترك معصية الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا جاء قول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأغلب إطلاقاته هو إما بالإطلاق الأول أو بالإطلاق الثاني. فمن الإطلاق الأول قول الله سبحانه وتعالى فضل الله، أو عذرا من الإطلاق الثاني قول الله سبحانه وتعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. من فضائل الجهاد في سبيل الله أن المجاهد في سبيل الله وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه هو الذي تقوم عليه خيرية هذه الأمة، وهو آيته وصفته أن الله سبحانه وتعالى يحبه وأنه يحب الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الجهاد في سبيل الله لا يكون بذل النفس والمال إلا من شخص قد أحب الله سبحانه وتعالى وعظمه أكثر من محبته لماله ولنفسه. ولا شك أن من أهم وأعظم أسباب القعود عن الجهاد في سبيل الله هي أن الإنسان يحب ماله ونفسه وأهله أعظم من محبته لله سبحانه وتعالى. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذن هذه بعض فضائل الجهاد في سبيل الله، وهذه بعض الآيات الواردة فيه، وهذه بعض الأحاديث الواردة فيه. ولا شك أن فضائل الجهاد يقصر عنها مثل هذا الدرس. نعم. قال المصنف رحمه الله: وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. ما حكم الجهاد في سبيل الله؟ الجهاد في سبيل الله لا شك أنه من الفرائض الكفايات على هذه الأمة، مثل ما قال المصنف رحمه الله: فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. ونحن قد ذكرنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجمله فرض كفاية على هذه الأمة، وهو من الواجبات المجتمعية التي تجب على جميع الأمة. إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. مثل إيش؟ مثل الحدود، إقامة الحدود الشرعية، النهي عن المنكرات، هذه قلنا كلها الحدود والجنايات والجهاد وغيرها. لذلك أحسن المصنف رحمه الله تعالى لما ضم بعضها إلى بعض، لأن قبل الحدود والجنايات كان واجبات فروض أعيان، وأما الحدود وإقامة الحدود الشرعية وإقامة القصاص الشرعي الذي سبق الحديث عنه وإقامة الجهاد في سبيل الله، هذه كلها من فروض الكفايات الواجبة على مجموع الأمة، على مجموع الأمة. هنا وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، ويتعين على من حضر الصف أو حصر العدو بلده، ولا يجب إلا على ذكر. طيب. إذن قال المصنف يتعين في هاتين الحالتين على من حضر الصف، يعني من حضر المعركة فيحرم عليه الفرار منها، لأن الفرار يوم الزحف من كبائر الذنوب. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أو حصر العدو بلده، فإن دفع العدو عن البلد، عن حرمة الدين والنفس والمال، لا شك أنه من أوجب الواجبات، ولا يجوز أن يمكن الكافر من بلد الإسلام. أول من يجب عليه أن يدفعه أهل ذلك البلد. نعم. قال المصنف: ولا يجب إلا على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع. طيب، ذكر المصنف هنا قال: لا يجب إلا على ذكر حر، وهذا فيه سقوط فرض الجهاد ووجوبه عن النساء. وقد سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فهذا الحديث فيه دليل على سقوط فرض الجهاد عن النساء. يقول المصنف رحمه الله تعالى: بالغ عاقل، لأن الصغير والمجنون لا يجب عليهم شيء من فرائض الإسلام. وفي الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيزه في الغزو، في غزوة أحد، فلم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم لأن كان عمره 14 سنة، فلما كانت الخندق أجازه النبي صلى الله عليه وسلم لأن عمره كان قد بلغ، 15 سنة أو زاد. فهذا دليل على أن الصغير لا يجب عليه غزون ولا يحتاج أن يدخل إلى المعركة. قول المصنف رحمه الله تعالى مستطيع، وهذا معروفة غزوة العسرة غزوة تبوك، الله سبحانه وتعالى قال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله معنى السلام والسلام الله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء معذورون إذا تمنوا الغزو، معذورون إذا تمنوا الغزو وكانت نفوسهم تائقة إليه ولكن تمنعهم أبدانهم وضعف أبدانهم أو عدم الجدة في أموالهم، فهؤلاء معذورون عذرهم الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا يجب إلا على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع. والجهاد أفضل التطوع، لقول أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل أو أي الأعمال خير، قال إيمان بالله ورسوله، قال ثم أي، قال ثم أي شيء، قال الجهاد في سبيل الله ثم حج مبرور. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل، قال رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه، وغزو البحر أفضل من غزو البر، ويغزى مع كل بر وفاجر. طيب. هذه مسائل ذكرها المصنف رحمه الله، أن الجهاد فرض كفاية وهو أفضل التطوعات كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وذكرنا أن هذا يتفاوت بحسب الأشخاص وبحسب الحال والمكان والزمان، وذكر المصنف رحمه الله أن غزو البحر أفضل من غزو البر، وقد هذا قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا والله تعالى لأجل ما فيه من خطر النفس أو لأجل ما فيه من إثخان العدو، فلأجل ذلك المصنف رحمه الله تعالى فضله. والظاهر والله تعالى أن الجهاد يفضل بحسب ماذا؟ بحسب تحقق مقصوده أيا كان في أي مكان وفي أي وقت. قال المصنف رحمه الله تعالى ويغزى مع كل بر وفاجر، ويغزى مع كل بر وفاجر، وهذه المسألة مما تميز به، مما تميزت به عقيدة السلف، وهي أنهم يقيمون الغزو والحج والجهاد مع من أقامه سواء كان برا أو فاجرا. واحتاج المصنف إلى ذكر هذه المسألة لأن بعض الناس من أهل البدع والضلالات قرروا أنه لا يغزى إلا مع أهل البر، وأما أهل الفجور فلا يغزى معهم. وأصل هذه الكلمة أنهم يقولون أن هذا الغزو، أن هذا الغزو الذي يقام مع الفاجر فيه تمكين لسلطانه، فيه تمكين لسلطانه. لكن أهل السنة والجماعة يقررون أن وإن تفاضل وإن وجد في هذا الغزو مفسدة ولكن مصالح إقامة الجهاد أعظم وأولى وأهم، لذلك يقيمون الجهاد لما فيه من الإثخان في العدو ولما فيه من رد الكفار وعادية الكفار عن بلاد الإسلام، وإن تمكن هذا الفاجر أو زاد فجوره. وهذا مبني على قاعدة أهل السنة والجماعة في المفاضلة والموازنة بين المصالح والمفاسد، فهم يوازنون بين المصالح والمفاسد، فما كان مصلحته أعظم ودرء المفسدة فيه أكبر فإنهم يقيمونه، جزاك الله خير، وما كان ويدفعون أعلى الضررين بارتكاب أدناهما، يدفعون أعلى الضررين بارتكاب أدناهما. ولا شك أن تفريط الأمة في الجهاد سبيل الله ضرره أعظم من أن هذا الفاجر يغزى معه أو أنه يزيد تمكينه. ويغزى مع كل بر وفاجر، ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو، وتمام الرباط 40 يوما. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه. نعم. أما قتال من يلي الإنسان من العدو، قتال كل قوم من يلي من العدو، فهذا المصنف أخذه من قوله سبحانه وتعالى يا الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ومما يدخل في الجهاد إن شاء الله تعالى الرباط، الرباط وإن لم يكن فيه قتال إلا أن فيه حماية لثغور الإسلام من دخول العدو منها. لذلك المصنف رحمه الله قال نعم، وروي عن سلم أنه قال رباط يوم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه، وقال رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطا في سبيل الله جرى له أجره إلى يوم القيامة ووقي الفتان. نعم، الرباط هو حماية الثغور، حماية الثغور التي ينفذ منها العدو، حماية الثغور التي قد ينفذ منها العدو، وهو وإن لم يكن فيه قتال إلا أنه عموما من جنس الجهاد في سبيل الله ومن جنس حماية بلاد الإسلام والتيقظ والمراقبة التامة. ينبغي لأهل الإسلام أن يكونوا على يقظة ورباط تام ألا ينفذ العدو إلى بلادهم، وهذا لا يكون إلا بتمام الرباط. نعم. ولا يجاهد من أحد أبويه مسلم إلا بإذنه إلا أن يتعين عليه. نعم، المصنف رحمه الله تعالى يقول إن من شروط الجهاد الشرعي استئذان الوالدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يستأذنه بالجهاد قال له النبي صلى الله عليه وسلم أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. فلا يجوز للإنسان أن يخرج للجهاد في سبيل الله إذا كان والداه على قيد الحياة إلا بإذنهما، بناء على هذا الحديث الذي رواه لنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، يقول إلا أن يتعين عليه الجهاد. إذا كان في حقه قد تعين فإنه يسقط هذا الواجب استئذان الوالدين. وذكرنا أن المصنف رحمه الله قرر أنه يتعين في حالتين، إذا حضر الصف وإذا هاجم العدو على بلده، فإذا أن العدو مثلا هجم على قريته أو مدينته فهنا يسقط الاستئذان، نعم. ولا يدخل من النساء أرض الحرب إلا امرأة طاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى، ولا يستعان بمشرك إلا عند الله. رحمه الله تعالى قرر هنا من قبل أن النساء ليس عليهن جهاد، ولكن قرر هنا كذلك وإن كان ليس عليهن جهاد كذلك لا يشاركن في أرض الحرب. والنساء لا شك أن مشاركتهن في أرض المعركة بأي طريق من طرق المشاركة أو في الحرب بأي طريق من طرق المشاركة لا شك أنه خطر عليهن، والمسلمون لا شك أنهم يفدون أعراضهم بأنفسهم وأموالهم، والإنسان يقاتل دون عرضه. لذلك مشاركة النساء مثل ما قال المصنف أنه لا تنبغي مشاركة النساء مطلقا، لا وجوبا ولا استحبابا ولا إباحة، بل يمنعن من دخول أرض الحرب. إلا المصنف استثنى امرأة طاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى، أما أن تخرج الشابة فلا، شرط أنها تكون امرأة طاعنة في السن وأن تكون لسقي الماء ومعالجة الجرحى. وجاء في حديث الربيع بنت معوذ أنها قد استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في سقي الجرحى فأذن لها، فهذا يجوز. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم منع نساء، فلذلك أهل العلم يقولون إذا خرجت امرأة أو امرأتين طاعنة في السن فلا بأس، ولولا ألا يخرجن حماية للنساء. نعم، لذلك تعيين النساء في المناصب العسكرية وغيرها لا شك أن هذا مما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يخالف العقل والفطرة، نعم. ولا يستعان بمشرك إلا عند الحاجة إليه. نعم، جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فلن أستعين بمشرك إلا عند الحاجة إليه. إذا كان ثمة إليه حاجة لا يسدها المسلم فإنه يستعان، بهذا المشرك. ولا في الأصل فإن المسلمين يجب أن يقوموا بأنفسهم. الله سبحانه وتعالى وصف الكافرين قال إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، الإنسان لا يستعين بعدوه، ولكن إذا كان ثمة حاجة إليه وأمن أن يمكر بأهل الإسلام وجيش الإسلام فإنه يستعان به عند الحاجة إليه وأمن مكره. نعم، إلا عند الحاجة إليه وأمن مكره. نعم. ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير. إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه أو تعرض فرصة يخافون فوتها. نعم، هذا لا شك أنه مما يقيم الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله لا يمكن أن يقام إلا إذا كان للجيش قوة وشوكة، ولا يمكن أن يكون للجيش قوة وشوكة مع التنازع والاختلاف. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذا تنازع الجيش وتنازعت كتائب هذا الجيش، تنازع المسلمون، لا شك أنه لن يقوم للجهاد قائمة، ولا يمكن أن يثخنوا في العدو. فلذلك لا بد أن يجتمع الجيش على رأي أمير واحد يؤمرونه. في غزوة مؤتة النبي صلى الله عليه وسلم أمر على المسلمين ثلاثة. أول من أمر عليهم من أول من أمر عليهم؟ زيد بن حارثة. ثم الثاني قال: فإن قتل زيد فالإمرة لجعفر الطيار رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جعفر بن أبي طالب، فإن قتل فالإمرة لعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما مات عبد الله بن رواحة مات الثلاثة في المعركة، المسلمون أمروا لهم أمير ليقوم بهذا الجهاد والقتال. تخيلوا معي لو أن ثمة جيش لا يأتمرون بأمير، فهذه الكتيبة تقاتل منا، وهذه الكتيبة تقاتل منا، وهذه الكتيبة تقاتل منا، وهذه الكتيبة تقول لا حنا باقي بنقاتل بكرة، والكتيبة الثالثة تقول لا حنا بننتظر لين بعد بكرة، ضاعوا كلهم. لذلك لا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير وأمره، بمعنى أنه يقول خلاص هو الذي يرتب. إلا أن يفجأهم عدو، إذا فجأهم العدو فيقاتلوا مباشرة يردونه، ما يحتاج إذا فجأهم العدو يقولون خلونا نستأذن. واضح ولا لا؟ الكتيبة إذا فجأها العدو ترده مباشرة. واستثنى المصنف كذلك رحمه الله تعالى لو حالة أخرى، قال: أو تعرض فرصة يخافون فوتها. لو عرضت لهم فرصة يخافون فوتها فكأن المصنف خفف في هذا الاستثناء. لكن الأصل أن الجيش أو الكتيبة لا يتحرك إلا بإذن أميره. نعم. وإذا دخلوا أرض الحرب لم يجز لأحد أن يخرج من العسكر لتعلف أو احتطاب أو غيره إلا بإذن الأمير، ومن أخذ من هذا ظاهر. يعني عموما إذا كان ثمة مجموعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عذرا في الآية الشريفة الكريمة: إنما المؤمن الذين آمنوا بالله ورسوله إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. فإذا كان الناس مجموعة مع أمير في القتال، وش معنى الإمرة في القتال؟ وش معنى الأمير؟ أنه يطاع، هذا معنى الأمير أنه يطاع. فإذا كان كل واحد منهم يخرج متى ما أراد ويروح يعتلف ويروح يحتطب ويرجع بدون إذن، يرجع إلى أهله متى ما شاء، أو يقاتل متى ما شاء بدون إذن، فشلت المعركة، ولا يمكن أنها تنجح. لذلك المصنف رحمه الله يعني حسن أنه وضع مثل هذه الضوابط. نعم. ومن أخذ من دار الحرب ما له قيمة لم يجز له أن يختص به إلا الطعام والعلف، فله أن يأخذ منه ما يحتاج إليه، فإن باعه رد ثمنه في المغنم، وإن فضل معه منه شيء بعد رجوعه إلى بلده لزمه رده إلا أن يكون يسيرا فله أكله وهديته. طيب، هذا لا شك أن الإنسان المجاهد في سبيل الله إذا أخذ شيء دون أن يجعله في غنائم الجيش، قال: من أخذ من دار الحرب ما له قيمة لم يجز له أن يختص به، ما يأخذه له. سيأتينا إن شاء الله تعالى فيما بعد تفصيل هذا، ولكن إذا اختص به فإن هذا من الغلول في الغنيمة، الغلول في الغنيمة. الغنائم لابد أنها تورد إلى الجيش كله، الغنائم تورد إلى الجيش كله، فكون هذا يقاتل وإذا وجد أموال أو غيرها يختص بها دون الناس فهذا من الغلول في الغنيمة قبل قسمتها. المصنف رحمه الله استثنى من هذا لو أنه وجد طعاما أو علفا، طعام يأكله، لأن لا شك أن المقاتل يحتاج إلى طعام يأكله، فإذا كان من جنس الطعام فإنه لا مانع أن يأكل منه دون الناس، يعني ما يورده على أصل غنيمة أو أصل الجيش. والعلف، احتاج علف لدابته فله أن يأخذ منه، لكن قدر حاجته، وبيأخذ طعام كثير ويبيعه، إذا باعه يأخذ الثمن هذا يرده في المغنم، فإن باعه رد ثمنه في المغنم، وإن فضل معه منه فضل بعد رجوعه إلى بلده لزمه رده. يعني كان المصنف يقول الطعام والعلف الذي يحتاجه في وقت غزوه، فهذا لا بأس أن يكون له. يقول إلا أن يكون يسيرا فله أكله وهديتنا. ويجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وقتالهم قبل دعائهم. طيب، هذا المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن طرق قتال الكفار، أنه يجوز تبييتهم ولا شك ورميهم بالمنجنيق. الآن لا شك أن وسائل القتال تطورت تطورا عظيما، ما عاد فيه منجنيق اليوم، لكن فيه إيش؟ الدبابات والطائرات والصواريخ وغيرها، وصارت هناك الحرب النفسية والعسكرية والاقتصادية والإعلامية وغيرها، التي يعني تصب على العدو صبا فتفرق شمله، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا سابقا في أيام النبوة وأيام العرب سابقا كانوا يستخدمون الشعر في القتال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمثل عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وغيره من شعراء الصحابة: أهجهم وروح القدس معك. أن هذا نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله، وهي الحرب الإعلامية التي تشن على العدو. فلذلك أنواع الحروب وأنواع القوة تتفاوت. الله سبحانه وتعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فالقوة تتفاوت في كل زمان وفي كل مكان وفي كل مكان بحسب. ولا شك اليوم أن القوة العسكرية والقوة الاقتصادية والقوة السياسية والقوة التقنية والقوة الإعلامية كلها مهمة، لا يغني واحد منها عن الآخر. لذلك قد يكون هناك جيش قوي عسكريا، لكن إذا لم يوجد معه آلة إعلامية قوية فإن هذه الانتصارات التي يحققها تتحول إلى هزائم بسبب تشويه سمعة هذا القتال وتشويه سمعة هذا الجيش بسبب القوة الإعلامية الموجودة. لذلك أنواع القوة تختلف من كل زمان في كل زمان بحسبه، تختلف في كل زمان بحسبه. نعم. فالمصنف رحمه الله يتكلم عن المنجنيق. المنجنيق طبعا ما وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وجد بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز؟ نقول نعم يجوز، ما دام أنه هو القوة فلا شك أنه جائز. كذلك مما يفيد في هذا الأمر قصة الخندق. المشركون لما هاجموا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق وجاءوا المدينة وكان عددهم كبير وتحزب الأحزاب من قبائل متعددة واجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، اقترح سلمان الفارسي اقتراح ما كان معروف عند العرب، ألا وهو الخندق، أن يحفروا خندقا. المدينة كانت تحيط بها الحرات من ثلاث جوانب ولا مدخل لها إلا من جانب واحد، والحرات طبعا حجار سود حادة وصعب الإنسان يمشي فيها، وإذا مشى الإنسان فيها تتقطع قدمه، وإذا مشت فيها الخيل والإبل لا يمكنها تمشي، تتقطع وتهلك، لأنها إيش؟ يعني حجار سود ومنطقة عظيمة لا يمكن العدو يمر منها. فما كان للمدينة إلا مدخل واحد. فسلمان الفارسي رضي الله عنه اقترح هذا الاقتراح، قال هذا الاقتراح رآه في فارس وأنهم يستخدمونه في فارس. فوش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بسم الله لا فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق. هذا إذن فيه دلالة على أن الإنسان، على أن وسائل الجهاد والقتال والغزو وسائل مدافعة العدو تكون متنوعة، ما يحتاج أن يتوقف على وسائل واحدة ولا الوسائل القديمة دون الوسائل المعاصرة، لا، كل هذه الوسائل استخدمها نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذه الطريقة. لذلك لما جاءت قريش ورأوا هذا الخندق ما عرفوه والمسلمون واقفون وراءه، قال هذه مكيدة ما عرفتها العرب، هذه مكيدة ما عرفتها العرب. فلا شك أن استخدام الوسائل الجديدة والمتجددة في الجهاد وفي القتال بما يثخن في العدو لا شك أنه من ما هو مشروع. نعم. ويجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وقتالهم قبل دعائهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم غار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم ولا يقتل منهم. النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم وهم غارون، وهم غارون طبعا قبل دعائهم. الأصل في القتال، الأصل في قتال المسلمين أنهم قبل قتالهم يدعون الدعوة النهائية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث علي رضي الله تعالى عنه قال إيش؟ أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله في يوم خيبر، يوم خيبر، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذا ما أجابوا فإنهم ينزلون على الجزية مثلا، فإن لم يجيبوا فإنهم ينزلون على القتال. المصنف رحمه الله يقول أنه هنا يجوز تبييتهم قبل دعائهم، مو بالمراد أنه قبل وصول دعوة الإسلام إليهم، لا، إذا وصلت إليهم دعوة الإسلام ورفضوها فبعد ذلك يقول يجوز تبييتهم بعد ذلك، مو بالمراد أنه قبل أن يسمعوا باسم الإسلام، لا، ما يجوز قتالهم قبل أن يسمعوا باسم الإسلام، لا بد أن يدعوا إلى الله سبحانه وتعالى. لكن المراد أنه في هذه السرية، في هذه الهجمة، في هذه المعركة، أنهم بيتوا قبل أن يعني أن يخيروا، قبل أن يخيروا، ولكنهم قد خيروا من قبل وقد دعوا إلى الله من قبل. لذلك بني المصطلق قد دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله من قبل، لكنه في هذه المرة أغار عليهم وهم غارون. نعم، وذكرنا أن هذا إيش؟ الأصل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه علي، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر في معاركه، وهو أنه كان يدعو القوم قبل أن يقاتلهم. نعم. ولا يقتل منهم صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا راهب ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا من لا رأي لهم ألا أن يقاتلوا. نعم، هذا فيه دلالة على أن من لا يقاتل فإنه لا يقتل، من لا يقاتل فإنه لا يقتل، لا يقتل منهم صبي ولا مجنون ولا أصلا ولا يقدر على القتال. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، كذلك لا يقتل راهب ولا شيخ فان ولا زمن. الراهب وإن كان هو على دين باطل، لكن ما دام أنه ما يقاتل فإنه يترك رهبانيته ودينه، ولا يجوز قتاله ولا التعرض لصومعته. قال ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا من لا رأي له إلا أن يقاتلوا، إلا أن يقاتلوا. لو وجد راهب يقاتل ويحرض فهذا حكم المقاتلين، واضح ولا لا؟ لو وجد امرأة تقاتل وتحرض فهذا حكم المقاتلين، لكن الأصل لا يتعرض لمن لا يقاتل. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. نعم. ويخير الإمام في أسار الرجال بين القتل والاسترقاق والفداء والمن، ولا يختار إلا الأصلح للمسلمين. نعم، قول الله سبحانه وتعالى فإما منا بعد وإما فداء. نعم. وإن استرقهم أو فاداهم بمال فهو غنيمة، ولا يفرق في السبي بين ذوي رحم محرم إلا أن يكونوا بالغين. يعني لو كان في السبي مثلا صبي و والدته، المصنف يقول لا يفرق بينهم إما ببيع ولا بقسمه، لا يفرق وإنما يبقون سويا. نعم. ومن اشترى منهم على أنهم ذو رحم فبان خلافه رد الفضل الذي فيه بالتفريق. ومن أعطي شيئا يستعين به في غزوه فإذا رجع فله ما فضل إلا أن يكون لم يعط لغزوة بعينها فيرد الفضل في الغزو. نعم. أيوه. وإن حمل على فرس في سبيل الله فهو له إذا رجع إلا أن يجعل حبيسا. نعم، المصنف رحمه الله يقول من أعطي شيئا لأجل الاستعانة بالغزو استعان به في الغزو فإن هذا الشيء له، إذا قيل خذ هذا المال تستعين به في هذا الغزو فاستعان بنصفه في هذا الغزو الباقي له. لو قيل له هذا المال للغزو في سبيل الله استعين به في الغزوات كلها، نقول لا، هذا الباقي ليس لك، القدر اللي صرفته في هذا الغزو لك تصرفه، الباقي تصرف في غزوة أخرى. فالمصنف رحمه الله يفرق يقول إلا أن يكون لم يعط لغزوة بعينها فيرد الفضل في الغزو. وإن حمل على فرس في سبيل الله فهي له إذا رجع، قلت خذ هذا الفرس قاتل به في سبيل الله، فإذا رجع من الغزو فهي له، إلا لو أوقفت هذه الفرس بأن قيل هذا الفرس حبيس. وش معنى حبيس؟ يعني وقف، وقف في سبيل الله سبحانه وتعالى، فمعنى ذلك أنه ليست له إذا رجع، وإنما تكون لمقاتل آخر يقاتل عليها. نعم. وما أخذ من أهل الحرب من أموال المسلمين، وما أخذ أهل الحرب، وما أخذ إيش؟ طيب، وما أخذ من أهل الحرب من أموال المسلمين رد إليهم إذا علم صاحبه قبل قسمه. يعني مراد المصنف سواء قلنا ما أخذه أهل الحرب ثم استرجعه المسلمون، أو ما أخذ من أهل الحرب. الشاهد ما هي صورة المسألة؟ صورة المسألة أن أهل الحرب لأن الغزو كر وفر وأخذ ورد، فقد يأخذون شيء من أموال المسلمين، ثم تكون الغلبة مرة ثانية لمن؟ للمسلمين. فيقول إذا كانت صارت الغلبة للمسلمين وأخذوا هذا المال، فإن صاحب المال قبل أن يأخذه الكفار أولى به. واضح؟ يعني الكفار أغاروا وأخذوا أموال المسلمين، المسلمين أغاروا مرة ثانية وأخذوا أموال الكافرين هذولي، فما كان من المال سابقا لمسلم بعينه فهو أولى به، فهو أولى به. قال رد إليهم إذا علم، رد إليهم إذا علم صاحبه قبل قسمه، وإن قسم قبل علمه فله أخذه بثمنه الذي حسب به على آخذه. نعم، يعني إذا كان قبل قسمه يأخذه، إذا كان ما درينا إلا بعد ما قسمت الأموال فإنه يكون صاحبه إيش؟ أحق به بالثمن. يعني نقول الذي عنده كم الثمن الذي يعني احتسب به هذا عليك، خذ بدله ورد هذا لصاحبنا. وإن أخذه منهم أحد الرعية بثمن فلصاحبه أخذه بثمنه، وإن أخذه بغير شيء رده. نعم. ومن اشترى أسيرا من العدو فعلى الأسير أداء ما اشتراه به. نعم. باب الأنفال، وهي الزيادة على السهم المستحق، وهي ثلاثة أضرب. طبعا إباحة الغنائم من الخصائص التي اختصت به هذه الأمة. الأمر بالقتال في سبيل الله شرعه الله سبحانه وتعالى في دين موسى عليه السلام، واستمر بعد ذلك إلى هذه الأمة، لكن إباحة الغنائم مما اختصت به هذه الأمة. في الحديث، حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأعطيت الشفاعة، وأحلت لي المغانم، وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحلت له المغانم، ولا قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما أحلت المغانم للقوم الذين كانوا يقاتلون. الله سبحانه وتعالى أباح هذه المغانم بآية سورة الأنفال المعروفة. في البداية قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأنفال، قل أنفال الله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إلى 40 آية قال الله سبحانه وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذن الغنائم لها طريقة في قسمتها، ومشتهر عند أهل العلم ما يسمى مصطلح تخميس الغنيمة، مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. نعم. الأنفال، يقول الأنفال، ما هو المصطلح الأنفال؟ مصطلح الأنفال مصطلح عند الفقهاء يريدون به ما زاد على السهم المستحق في الغنيمة، يريدون به ما زاد على السهم المستحق في الغنيمة. نعم. وهي الزيادة على السهم المستحق، وهي ثلاثة أضرب. أحدها سلب المقتول غير سلب المقتول غير مخموس لقاتله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. وش معنى إذا قال مخموس وإذا قال غير مخموس؟ أي نعم، يعني هل يؤخذ منه الخمس ولا لا؟ هل الخمس يؤخذ قبله ولا بعده؟ هل الخمس يؤخذ قبله ولا بعده؟ فإذا قلنا هذا المال مثلا، قلنا أن الإمام أن ينفل في البداءة الربع، أو له أن ينفل في البداءة الثلث أو الخمس، هذا بعد التخميس، بمعنى أنه بعد ما يؤخذ خمس الغنيمة له أن ينفل. نفس الشيء الرضخ، الرضخ يكون بعد الخمس، لكن المصنف رحمه الله يقول هنا السلب يكون قبل الخمس، السلب يكون قبل، يعني لا يخمس. من قتل قتيلا فله سلبه، له سلبه كاملا، ما يحتاج أن يدفع خمسه، ما يحتاج أن يدفع خمسه. هذه كلها مصطلحات، مصطلحات الرضخ، البداءة، الرجعة، التنفيل، الغنيمة، ذكرنا السلب، كلها مصطلحات لأنواع المال الذي يؤخذ في هذه المعركة. فالمصنف رحمه الله سوف يأتي، أهم شيء أن الإنسان يعرف الأحكام العامة الشرعية، المصطلحات هذه ماذا يراد بها وما هي أحكامها المتعلقة بها. إذن يقول المصنف السلب غير مخموس، ويكون لقاتله المباشر، لقاتله المباشر، ومن قتل قتيلا فله سلبه. بعض العلم يقول حتى هذا الحكم، أن هذا إيش؟ أن هذا الحكم ليس من الأحكام الشرعية وإنما هو من أحكام السياسة الشرعية. وش الفرق؟ إذا قلنا أنه هذا من الأحكام الدينية الشرعية، فمعنى ذلك لا يجوز لحاكم أن يبدله أو يغيره. إذا قلنا لا، أن هذا الحكم صدر من النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره إماما في هذه المعركة وقائدا لها، فمعنى ذلك أن هذا من الأحكام التي يحق لقائد المعركة أن دائما لقائد المعركة أن يحفز بها الناس، أو أن يلغي هذا الحافز، أو أن يجعله على النصف أو يزيده أو ينقصه. واضح ولا لا؟ لذلك بعض أهل العلم قال أن هذا القول صدر من النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره إمام معركة وقائد غزوة، فقال من قتل قتيلا فله سلبه، كما جاء في بدر. وبعض العلم يقول لا، أن هذا من الأحكام الدينية الشرعية مثل التخميس، أن هذا من الأحكام الدينية الشرعية التي لا يجوز أن تغير ولا تبدل. المصنف رحمه الله ماشي على الثاني، أن هذا حكم شرعي، وأن السلب للقاتل لا يخمس ولا يغير ولا يبدل. نعم، ما هو السلب؟ قال وهو وهو ما عليه من لباس وحلي وسلاح وفرسه بآلتها. نعم، يقول وهو ما عليه من لباس وحلي وسلاح وفرس وفرسه بآلتها. هذا مفهوم السلب، ومن قتل قتيلا فله سلبه، يعني يأخذ لباسه وحليه وسلاحه وفرسه بآلتها. نعم، وإنما يستحقه من قتله. في الفرس هذه المعنى ذلك فرسه، أنه يأخذ فيها لو كان معه دبابة تصير لهذا الشخص، يعني قد يفهم من كلام المصنف هذا أنه آلة التي كان يستخدمها أنها تصير لهذا، أنها تصير لهذا القتل. وقد يقال لا، أن له السلاح مثلا الخفيف، أما السلاح الثقيل لا، فيكون للجيش. نعم، وإنما يستحقه من قتله حال قيام الحرب غير مثخن ولا ممتنع من القتال. إذن هذه شروط السلب، إذا ما انطبقت هذه الشروط فمعنى ذلك أن هذا المال يكون من مال الغنيمة، مال الجيش، مخمسا. واضح؟ وأن يكون سهم هذا الرجل فيه كسهم غيره من المقاتلين. نعم، إذا قتله حال قيام الحرب غير مثخن بالجراح ولا ممتنع من القتال، يعني إذا أصلا جاء مستسلم خلاص، إذا كان مثخن هو وهذا الشخص الأخير جاء بس أجهز عليه في الأخير، نقول لا ما لك السلب، وإنما السلب لمن أثخنه وخاطر بنفسه وغرر بنفسه في قتاله. نعم، الثاني أن ينفل الأمير من أغنى. طيب هذه أنفال. نعم، نفل ينفله الأمير. نعم، أن ينفل الأمير من أغنى عن المسلمين غناء من غير شرط، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن الأكوع يوم ذي قرد سهم فارس وراجل، ونفله أبو بكر رضي الله عنه ليلة جاءه بتسعة أهل أبيات امرأة منهم. الثالث ما يستحق بالشرط، وهو نوعان، أحدهما أن يقول هذا النوع الثاني التنفيل لمن أغنى غناء عن المسلمين، لمن أغنى غناء عن المسلم. لو كان هناك شخص مثلا شرد العدو مثلا بقوته، أو مثلا كان له غناء بمعنى مثلا إعلامي، أو فرق بين كتائب العدو من خلال سيطرة إعلامية قوية أو شيء من هذا، هذا كأنه المصنف رحمه الله يقول هذا ينفل أكثر من غيره. الثالث ما يستحق بالشرط، وهو نوعان. إما أن يكون يقول الأمير من دخل النقب أو صعد السور فله كذا، أو من قتل فلانا فله كذا، يعني أن يجعله بالشرط. هذا مثل إيش؟ مثل إيش من أبواب المعاملات؟ الجعالة. أحسن، الجعالة أن يقول من فعل كذا فله كذا، من أتاني بضالتي فله كذا، هذه جعالة. فالمصنف يقول الجعالة هنا في كتاب الجهاد أو في باب الغزو، أن يقول الأمير أنه من فعل كذا فله كذا. أحيانا يتعسر بعض مثلا تتعسر بعض البلدان، بعض الحصون، بعض المواقع على الجيش، فيحتاج الأمير، لا شك أن هذا من حنكة الأمير، أنه يحفز بتحفيز إضافي، يحفز بتحفيز إضافي. نعم، يقول نعم. الثالث ما يستحق بالشرط، وهو نوعان. أحدهما أن يقول الأمير من دخل النقبة أو صعد السورة فله كذا، ومن جاء بعشر من البقر أو غيرها فله واحدة منها، فيستحق ما جعل له. الثاني أن يبعث الأمير في البداءة سرية ويجعل لها الربع، وفي الرجعة أخرى ويجعل لها الثلث، فما جاءت به أخرج خمسه، ثم أعطى السرية ما جعل لها، وقسم الباقي في الجيش والسرية معا. نعم، هذه اللي هي التنفيل في البداءة، الربع وفي الرجعة الخمس. وش معنى التنفيل السرية في البداءة؟ الجيش طبعا إذا تحرك يكون قبله سرية وراه سرية، وفي أثناء المعارك سرية، ويبعث الإمام مثلا أو قائد الجيش، يعني ما يكونون كلهم في مكان واحد، يكونوا متفرقين، ويكون هذا يراقب من هذه الناحية وهذا يراقب من هذه الناحية وهكذا. فالجيش لا يكون في مكان واحد ولا في مقام واحد ولا يقاتل في وقت واحد، وإنما يكون له فيه عيون له قبله، وفيه ناس حفظ له من بعده وهكذا. فهؤلاء لا شك لهم أن لهم زيادة على غيرهم، لأجل أن عملهم عمل إضافي على عمل المعركة المعتاد. طيب، المصنف رحمه الله يقول أنه هذا الأموال التي يأتون بها مثلا للسرايا هذه في فائدتين. الفائدة الأولى أنها تخمس، لأنها تكون من الإيراد العام للجيش. الفائدة الثانية وهي أن الجيش يشارك السرايا فيما غنمت، والسرايا تشارك الجيش فيما غنم، لأنها إيش؟ لأن يدهم يد واحدة، وهم يعني قتال واحد. وإن كان طيب قد يقول قائل يا أخي لا، هذول كانوا هناك ما قاتلوا، يقولي كانوا هناك ما قاتلوا، بس إيش؟ بس إنهم هناك وكانوا يحمون ويدرؤون وكانوا ردءا، فلذلك فإن حكمهم حكم الجيش، السرية تأخذ تشارك الجيش والجيش يشارك السرية. نعم. فصل في الرضخ لمن لا سهم له. هذا الرضخ، هذا من لا سهم له، مثلا من النساء والصبيان. النساء الأصل ما يقسم لهم من سهم الغنيمة، لأنه ما يقاتلون، لكن لو كان في امرأة مثلا مثل ما جاء في حديث الربيع بنت معوذ أنها مثلا كانت تسقي الجرح، أو مثلا شخص من الكفار كان يعني دليلا في بعض الأمور، هذا الأصل ما يأخذ من السهم الغنيمة، لكن ليس معنى ذلك أن يعدم تمام ولا يؤخذ شيئا، لا، وإنما يعطى رضخا. رضخا يعني إيش الرضخ؟ معنى أن يعطى مال غير أسهم الغنيمة، لكن غالبا يكون إيش؟ أقل من أسهم الغنيمة. نعم. ويرضخ لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد والكفار، فيعطيهم على قدر غنائهم. على قدر غنائهم، ها؟ أي على قدر نفعهم. هذه مرت معنا في إيش؟ في التنفيل، اللي هي النوع الثاني من الأنفال، أن يعطى على قدر غنائه، يعني على قدر نفعه للمسلمين. ولا يبلغ بالراجل منهم سهم راجل، ولا بالفارس منهم سهم فارس، وإن غزا العبد على فرس لسيده قسم لسيده سهم الفرس ورضخ للعبد. باب الغنائم وقسمتها وهي نوعان. طيب الآن المصنف رحمه الله تكلم عن السلب والأنفال والرضخ والآن الغنائم، هذه كلها قلنا أنواع للأموال التي تحصل في هذه المعارك. نعم. وهي نوعان، أحدهما الأرض، فيخير الإمام بين قسمها ووقفها للمسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده كل عام أجرا لها، وما وقفه الأئمة من ذلك لم يجز تغييره ولا بيعه. طيب إذن هذا ما يتعلق بالأرض. المصنف تعالى يقول إما أنها تقسم وإما أنها توقف للمسلمين. معنى الوقف للمسلمين، بعض الناس يقول أنها وقف على أحكام الوقف المعروفة المشهورة، وبعض الناس يقول لأنها بمعنى أنها تبقى في أيدي وأرباب أصحابها وملاكها إلا أنه يضرب عليها خراج، إن هذا معنى وقفها، ليس معنى إزالة ملكهم عنها، لا، وإنما تبقى على ملكهم ويدفعون خراجا مستمرا على هذه الأرض. إذن هذا وجه من أوجه أو معنى وقفيتها على المسلمين. على المعنى الثاني هذا، يجوز لهم بيعها ولكن يؤخذ الخراج ممن انتقلت إليه هذه الأرض. أما على المعنى الأول أن وقف تجري عليه أحكام الوقف، معنى ذلك أنه لا يجوز لهم بيعها وإنما لهم إجارتها فقط. والظاهر الله تعالى أعلم أن الواقع الذي حصل في بلاد المسلمين في عصر عمر الفاروق ومن بعده رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنه كانوا يقفون بالمعنى الثاني، بمعنى أنهم يبقونها بأيدي أربابها وأهلها ويضرب عليها خراج، ويكون لأربابها وأهلها حرية التصرف فيها بيعا وهبة وإجارة وغيرها، ولكن يؤخذ عليها خراج ممن هي في يده على رأس كل سنة، على رأس كل سنة عليه أن يدفع خراجا لأجل هذه الأرض، كأنها تركت بيده ولم تقسم بين الغانمين، ومعنى تركها بيده أنه يدفع عليها الخراج. نعم. طبعا الخراج غير الجزية، الخراج المال المأخوذ على الأرض، والجزية المال المأخوذ على الرؤوس. نعم. الثاني سائر الأموال، فهي لمن شهد الوقعة، لمن يمكنه القتال ويستعد له من التجار وغيرهم، سواء قاتل أو لم يقاتل على الصفة التي شهد الوقعة فيها، من كونه فارسا أو راجلا أو عبدا أو مسلما أو كافرا، ولا يعتبر ما قبل ذلك ولا بعده، ولا حق فيها لعاجز عن القتال بمرض أو غيره، ولا لمن جاء بعد ما تنقضي الحرب من مدد أو غيره، ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش أسهم له، ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم. طيب إذن هذا يتكلم عن الغنيمة التي تقسم بين المقاتلين، وهي من الأموال المنقولة لا الأراضي. يقول أنها تقسم، وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الجيش يشارك سراياه، وأن السرايا تشارك الجيش، ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش يسهم له، وإن كان هو لم يشهد الوقعة بمعنى أنه لم يشارك في القتال، لكنه كان عين للمسلمين مثلا، فهذا يشارك المسلمين ويعتبر يأخذ حكم من شهد الوقعة. نعم. وفي ناس ذكر المصنف أنهم يخرجون ممن شهد الوقعة. نعم. لا حق فيها لعاجز عن القتال بمرض أو غيره، يعني أنه لا يأخذ من سهم الغنيمة، لكن قلنا إذا كان له رأي ومشورة وغناء ونفع المسلمين وش يسوى؟ يرضخ له رضخا. نعم. ويبدأ بإخراج مونة الغنيمة لحفظها ونقلها وسائر حاجاتها، ثم يدفع الأسلاب إلى أهلها والأجعال لأصحابها، ثم يخمس الأسلاب السلب. أي نعم، من قتل قتيلا فله سلبه. والأجعال، وش الأجعال؟ أي نعم، اللي ذكره المصنف اللي هو النوع الثالث من أنواع الأنفال اللي هي مبنية على الجعل. نعم. ثم يخمس باقيها فيقسم خمسها خمسة أسهم. طيب هذا الخمس بمعنى خمس الغنيمة، الغنيمة تخمس، وهذا الخمس يخمس كذلك. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. نعم. سهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم يصاب في السلاح والكراع ومصالح المسلمين، وسهم لذوي القربى. يعني هذا السهم الأول، سهم قال فاعلموا واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، هذا السهم الأول أنه لله وللرسول، نعم، يصرف في السلاح والكراع ومصالح المسلمين، نعم. وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، غنيهم وفقيرهم، للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب إذن هذا السهم الثاني، نعم. وسهم لليتامى الفقراء، هذا السهم الثالث، نعم. وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، إذن هذا السهم الرابع وهذا السهم الخامس، نعم. ثم يخرج باقي الأنفال والرضخ، ثم يخرج الإمام بعد ما يخمس الغنيمة يخرج باقي الأنفال اللي هي إيش؟ مثلا مثل التنفيل الثالث وهو الذي يعطى في البداءة ويعطى في الرجعة، نعم، ومثل التنفيل لمن كان له غناء، هذا ينفل بعد ما تخمس الغنيمة. والرضخ بمعنى أن يقسم لمن لا يستحق سهما ولا يبلغ به سهم المقاتل. طيب ثم يقسم ما بقي للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، له سهم ولفارسه سهمان، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لفارس سهمين ولصاحبه سهما. نعم، لأنه باعتبار أنه أكثر إثخانا في العدو، الفرس أكثر إثخانا في العدو، إذن يقاس عليه مثلا أنه مثلا السيارات والدبابات والطائرات أنه يقسم لها أكثر مما يقسم لمن ليس معه مثل هذه الأمور. طبعا هذه القسمة، وهذا تنبيه مهم، هذه القسمة هي للغزاة المتطوعة، للغزاة المتطوعة بمعنى الذين ليس لهم أجرة. أما الجيوش المقاتلة اليوم، الجيوش العسكرية المقاتلة، العسكر الذين يأخذون أجرة، فهؤلاء يوردون هذه الغنيمة وتكون من حق بيت المال، ما تكون حق لهم. لكن الغزاة المتطوعة مثل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل زمن أبي بكر وعمر، هذول غزاة متطوعة، فهؤلاء تقسم لهم الغنيمة، نعم. وإن كان الفرس غير عربي فله سهم ولصاحبه سهم، وإن كان مع الرجل فرسان أسهم لهما، ولا يسهم لأكثر من فرسين، ولا يسهم لدابة غير الخيل، نعم. فصل في الفيء. طيب إذن هذا نوع آخر من أنواع الأموال التي تحصل في من بلد العدو. يقول إن ما حصلوه بالقتال هذا حكم الغنيمة، فيه السلاب والتنفيل والرضاخ وغيره، وما حصل بغير قتال فحكمه حكم الفيء. ما هو حكم الفيء؟ نعم. وما تركه الكفار فزعا وهربوا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، أو أخذ منهم بغير قتال فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين. ومن وجد كافرا ضالا على الطريق أو غيره في دار الإسلام فأخذه فهو له، وإن دخل قوم لا منعت لهم أرض الحرب متلصصين بغير إذن الإمام فما أخذوا فهو لهم بعد الخمس. إذن هذا حكم الفيء. وش آية الفيء؟ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة من بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هذه مصارف الفيء. نعم. باب الأمان. نعم. إذن هذه الآن رجع المصنف رحمه الله تعالى لأحكام المعركة والقتال. يمكن أن نقول أنه من قول المصنف رحمه الله تعالى من قوله باب الأنفال وقبلها مسألة من أخذ من دار الحرب ما له قيمة لم يجوز له أن يختص به، هذا كله يتعلق بالأموال المأخوذة في المعركة أو خارج المعركة من العدو، هذه كلها متعلقة بالأموال. ومتعلق المسألة التي قبل ذلك من أخذ من مال الحرب ما له قيمة، هذه متعلقة بالغلول في الغنيمة، فهذه كلها إذن أحكام هذه الأموال. طيب، ومن قال؟ ومن قال لحربي قد أجرتك وأمنتك أو لا بأس عليك ونحو هذا فقد أمنه، ويصح الأمان من كل مسلم عاقل مختار حرا كان أو عبدا رجلا أو امرأة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدنانهم. ويصح الأمان أحد ويصح أمان أحد الرعية للجماعة اليسيرة، وأمان الأمير للبلد الذي أقيم بإزائه، وأمان الإمام لجميع الكفار. إذن هذه ملحوظة، ما المراد بالأمان؟ ليس المراد بالأمان الصلح العام بين طائفة من الكفار كبيرة وطائفة كبيرة من المسلمين، لا، أنه تأمين فرد أو فردين أو ثلاثة جماعة يسيرة أن يؤمنهم لا بأس أن يؤمنهم فرد من أفراد المسلمين، لكن التأمين العام هذا لا يكون إلا لأمير المسلمين، لا يكون إلا لأمير المسلمين الطائفة المسلمة، هذا يؤمن تلك الطائفة، معنى كانوا يعقد معهم هدنة أو صلحا أو يؤمنهم بوقت معين. نعم. ومن دخل دارهم بأمانهم فقد أمنهم من نفسه، وإن خلوا أسيرا منا وإن خلوا أسيرا. يقول صنف من دخل دارهم بأمانهم فقد أمنهم من نفسه، يعني من أخذ منهم الأمان لدخول دارهم فقد أمنهم من نفسه، ما يجوز له أن يقاتلهم، ما يجوز له أن يقاتلهم في دارهم. مثل هذا، مثلا لو أن إنسان دخل إلى بلد بتأشيرة، التأشيرة نوع من الأمان، خلاص أمنوه فأعطوه هذه التأشيرة، ما يجوز له أن يقاتلهم وهو قد أخذ الأمان منهم. ليش؟ لأن هذا يعتبر غدر وخيانة، والمسلم لا يغدر. نعم. وإن خلوا أسيرا منا بشرط أن يبعث إليهم مالا معلوما لزمه الوفاء لهم. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء بالعهود، أمر بالوفاء بالعهود. نعم. فإن شرطوا عليه أن يعود إليهم إن عجز عنه لزمه العود. يعني شوف، لاحظ هذا الوفاء، وهذه قضية مهمة وتدل على أهمية الوفاء وإن كان مع الكافر، وإن كان مع الكافر. فهو قد خلوا أسير بشرط أن يبعث إليهم مالا معلوما، قالوا خلاص نخليك بس بشرط أن تبعث لنا مالا معلوما إذا وصلت إلى أهلك. وصل إلى أهلك ما استطاع أن يؤدي هذا المال، المصنف رحمه الله تعالى يقول إيش؟ فإنه يرجع مرة أخرى إلى الأسر. نعم. إلا أن تكون امرأة فلا ترجع إليهم. نعم، لأن مفسدة رجوع المرأة أعظم، دائما المفاسد المتعلقة بالعرض أعظم من المفاسد المتعلقة بالمال. نعم. فصل في الهدنة. وتجوز مهاداة الكفار إذا رأى الإمام المصلحة فيها، ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه. إذن وش الفرق بين الهدنة والأمان؟ نعم، الهدنة وقت معين. ها، أحسنت، أن الهدنة تأمين عام، صلح عام. نعم، أحسنت. وأما الأمان فهو تأمين خاص لفرد أو فردين أو ثلاثة يؤمن، لكن التأمين العام هذا صلح أو هدنة، هذا لا يكون إلا للأمير. أما التأمين الخاص، تأمين فرد أو فردين، فهذا لأي فرد من المسلمين، لأي فرد من المسلمين. نعم. قال أين أكمل. وتجوز مهادنة الكفار إذا رأى الإمام المصلحة فيها، ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه، وعليهم حمايتهم من المسلمين دون أهل الحرب، وإن خاف نقض العهد منهم نبذ إليهم عهدهم، وإن سباهم كفار آخرون لم يجوز لنا شراؤهم. إذن هذه المسألة المتعلقة بالصلح، الصلح والهدنة تجوز للمسلمين أن يصالحوا الكفار. المسلمون لهم أحوال في قوتهم وضعفهم وقدرتهم وعدم قدرتهم واستعدادهم وعدم استعدادهم، والكفار لهم أحوال من حيث قوتهم وضعفهم وقدرتهم أو استعدادهم أو عدم استعدادهم، فيجوز للمسلمين أن يصالحوا الكفار، ويجوز لهم أن يقاتلوهم بحسب الأصلح للأحوال. فإذا كان أصلح الحال المسلمين الهدنة الآن وعدم القتال، مثلا لكونهم قد تعبوا من القتال أو أرهقوا منه أو كثر عليهم أو بهم ضعف أو مرض أو غير ذلك، فإنهم يهادنون ويصالحون. وإذا كان بهم قوة وبهم قدرة ويقدرون والأصلح لهم هو القتال فإنهم يقاتلون. إذن يفعلون الأصلح بحال المسلمين والأفضل لهم. إذن هذا فائدة، جواز الصلح وجواز القتال، وفي جميع الأحوال لا بد أن يكون مربوطا بمصلحة المسلمين، لا بد أن يكون مربوط مصلحة المسلمين. فإذا لم يكن مربوطا مصلحة المسلمين فإنه لا يجوز شرعا ويعتبر من المحرمات. نعم. وتجب الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه في دار الحرب، وتستحب لمن قدر على ذلك. إذن الهجرة لها حالان، إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة. فإن قدر على إظهار دينه، يعني قدر أن يقول أنا مسلم وقدر على الصلاة، قدر على إقامة شعائر دينه الصلاة وغير الصلاة، وقدر أن يقول أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا تستحب له الهجرة ولا تجب؟ أقول تستحب، طبعا بضوابط شرعية، منها أنه يأمن على نفسه من بلاد الكفار وأن لا يفتن فيها، وأن يكون يعني هناك حاجة لمقامه أو غير هذا يبقى. إذا كان لا يقدر على إظهار شعائر دينه، لا يقدر على إظهار شعائر دينه، يعني لا يقدر على الجهر بإسلامه، على الجهر بصلاته، على الجهر بشعائر دينه الأخرى، فإن هذا تجب عليه الهجرة، مثل ما وجب على المسلمين الهجرة مثلا إلى الأرض الحبشة لما هاجروا، كان يؤذى منهم من يظهر إسلامه، فالله سبحانه وتعالى أنزل في كتابه يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، فأمروا بالهجرة فهاجر المسلمون أول أمرهم إلى بلاد الحبشة، ثم بعد ذلك هاجر المسلمون بعد ذلك هجرة ثانية إلى أرض الحبشة، ثم بعد ذلك هاجروا إلى المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ولحقهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الهجرة إذن فيها دلالة على ماذا؟ على أن المسلم لا بد أن يعيش في مجتمع، يعيش في مجتمع مسلم، ولا يعيش المسلم لوحده بين الكافرين، وإن كان أطمأن لهم وأمنهم وأمنوا، لأنه لا ينبغي له أن يعيش في مجتمع بين الكافرين. ليش؟ المجتمع المسلم كما ذكرنا يعينك على الطاعة، يأمرك بالمعروف، ينهاك عن المنكر، كونك تعيش في وسط هذا المجتمع المسلم، ترى مظاهر الإسلام ومظاهر المسلمين، ترى الحجاب، ترى المآذن، ترى تسمع الأذان، هذا كله مما يعينك على الطاعة، مما يعينك على الطاعة. أما الإنسان الذي يعيش والعياذ بالله في بلاد الكفار، لا يسمع أذان ولا يرى مساجد ولا يرى حجابا ولا يرى إلا السفور والمعاصي والخمور وغير هذه، هذه لا شك أنها مما يضعف استمساك المسلم بدينه، فيضعف دينه شيئا فشيئا. وإذا قال لا أنا مستمسك بديني، نقول طيب عيالك وأولادك وزوجتك وأهلك كيف ينشؤون وكيف يتربون في ظل هذه المجتمعات الكافرة؟ لذلك دائما المسلم عليه دائما يحرص دائما إلى العيش في المجتمعات الإسلامية، هذا جانب. الجانب الثاني الذي نوصي بإخواننا في البلاد الغرب أو الشرق أو غيرها، أنه إذا لم يتيسر لهم والله مثلا ينتقلوا إلى مجتمع مسلم ويأمنون فيه على أهلهم وأموالهم ودينهم، فإنهم يشكلون هناك أشبه بالمجتمعات الإسلامية الصغيرة، بحيث أنهم يسكنون بجوار بعضهم البعض، يعني المسلمين مثلا يسكنون بجوار المركز الإسلامي ويتقارب بعضهم مع بعض، بحيث أنهم يكونون إيش؟ يعني أقل شيء أنهم يخففون الشرور ما استطاعوا، فأقل شيء أنهم يعني في مركزهم الإسلامي هذا يشوفون المركز الإسلامي، يكون أقل شيء اللي حول المركز أو حول المسجد أغلبهم مسلمين، يكون أبناؤهم في مدرسة إسلامية مع بعض وبناتهم كذلك في مدرسة إسلامية مع بعضهم البعض، هذا نوع من أنواع يعني تخفيف الضرر، غير المسلم يعيش في وسط بيئة كافرة تماما، ويكون أولاده أو بناته يدخلون إلى مدرسة يعني مع الكفار ويدرسون معهم، لا شك أن هذا أعظم ضررا. فالإنسان دائما يخفف الضرر، يخفف الضرر ما استطاع شيئا فشيئا. نعم. ولا تنقطع الهجرة ما قتل الكفار إلا من بلد بعد فتحه. نعم، هذا وقت يعني إذا تنقطع الهجرة مثلا إذا فتح البلد، خلاص إذا فتح البلد وصار من بلاد المسلمين تنقطع الهجرة من ذلك البلد. نعم. باب لا هجرة بعد، لا هجرة بعد الفتح، لما فتحت مكة في أحد يهاجر من مكة بعدها؟ لا، إذن الهجرة من مكة انقطعت بفتح مكة. نعم. باب الجزية. ولا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، وهم اليهود ومن دان بالتوراة، والنصارى ومن دان بالإنجيل، والمجوس إذا التزموا أداء الجزية وأحكام الملة. ومتى طلبوا ذلك لزم إجابتهم وحرم قتالهم. وتؤخذ الجزية في سائر كل حول من الموسر ثمان ولا رأسي على أحسنكم. وتؤخذ الجزية في رأس كل حول من الموسر ثمانية وأربعون درهما، ومن المتوسط 24 درهما، وممن دونه 12 درهما. يعني هذه كانت الجزية المفروضة في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، وهي تختلف باختلاف كل زمان وبكل مقام وبكل حال وبكل بلد حسب قوة المسلمين وضعفهم. يعني قد المسلمين يصالحون الكفار بدون جزية، قد يصالحونهم بجزية تدفع منهم، وقد يصالحونهم على غير شيء. إذن هذا كله راجع إلى حسب أحوال المسلمين في كل بلد وفي كل زمان. نعم. ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا عبد ولا فقير عاجز عنها، ومن أسلم بعد وجوبها سقطت عنه، وإن مات أخذت من تركته، ومن اتجر منهم إلى غير بلده ثم عاد أخذ منه نصف العشر، وإن دخل إلينا تاجر حربي أخذ منه العشر. نعم، هذه كأنها نوع من أنواع الضرائب الذي يفرض على الكفار الذين يتجرون في بلاد الإسلام. هذا أمر آخر غير الجزية، ألا وهو التعشير، أنه يؤخذ منهم العشر باعتبار أنهم يتاجرون في بلاد الإسلام. كما ذكرنا أن هذه التقديرات هي تقديرات عمرية فعلها رضي الله تعالى عنه، لأنها كانت هي المناسبة في زمانه والأصلح في زمانه. ولا شك أن هذا يختلف باختلاف كل زمان ومكان وحال. نعم. ومن نقض العهد بامتناعه من التزام الجزية أو أحكام الملة أو قتال المسلمين ونحوه، أو الهرب إلى دار الحرب، حل دمه وماله. ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقضه إلا أن يذهب بهم إلى دار الحرب. كتاب القضاء. طيب، إذن هذه ختام أحكام الجهاد. مما يحسن التنبيه إليه في ختام أحكام الجهاد، وهو أن ذكرنا أن الجهاد من أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دائما مرتبطة بالتمكين والقدرة والقوة والمصلحة والمفسدة. هذه قضية مهمة. الجهاد الشرعي وما غلبت مصالحه على مفاسده، وأما إذا كانت مفاسده أغلب من مصالحه فليس هذا من الجهاد الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، بل هذا من الفساد في الأرض. الجهاد الذي تزيد مفاسده على مصالحه هذا ليس من الجهاد. الجهاد الذي يقتل به المسلمون هذا لا يسمى جهادا، وإنما هذا من الإفساد في الأرض والعياذ بالله، وإن سماه أهله جهادا. الجهاد هو ما قتل به الكفار وكانت مصالحه المتحققة به أعظم من المفاسد الموجودة فيه. إذن هذا هو الجهاد الشرعي. بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له فائدة لطيفة، وهي أنه يقول أن آيات القرآن الكريم جاءت على أنواع، نوع فيه العفو عن الكفار، ونوع فيه الصلح والمهادنة، إن جنحوا للسلم فاجنح لها، ونوع فيه القتال، قال الله سبحانه وتعالى إيش؟ انفروا خفافا وثقالا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، ونوع فيه دفع العدو، قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فكيف يجمع المسلم بين هذه الآيات؟ كيف يجمع المسلم بين هذه الآيات التي تأمر بالسلم وتأمر بالصلح وتأمر بالقتال وتأمر بالعفو؟ ها؟ أي نعم، أحسنت. أن هذا يختلف بحسب الأحوال، أن هذا يختلف بحسب أحوال. فالمسلم، مجموع المسلمين مأمورون بماذا؟ بالصلح ولا بالقتال ولا بغيره؟ لا، نقول بحسب الحال. النبي صلى الله عليه وسلم تدرج في أحوال، تدرج مثلا في الحال المكية صلوات الله وسلامه عليه وهو الصحابة، لو أنهم قاتلوا قالوا خلاص حنا مثلا عددنا 5 ولا 6 ولا 10 ولا 20 ولا كذا وقاتلوا، كان أفنيوا وقتلوا، لكن الله سبحانه وتعالى أمره في تلك الحال بماذا؟ بالصبر والعفو، ونهى عن القتال. طيب بعد ذلك أمروا في مرحلة بالهجرة وأمروا بالدفع، إذن هذا هو الوقت، أذن لهم بعد ذلك بالقتال، قتال الدفع، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. بعد ذلك أمروا بالقتال وفتح مكة وغزوة تبوك. إذن يختلف حال القتال وعدم. من قال أن المسلمين يجب عليهم القتال في كل حال وفي كل زمان وفي كل مكان وأن القتال، ويظن أن هذا هو تأويل قول الرسول صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى قيام الساعة، فلا شك أن هذا مخطئ مخالف للكتاب والسنة والعقل والفطرة. لا، وش معنى الجهاد ماض إلى قيام الساعة؟ معنى أن أصل حكم الجهاد ماض إلى قيام الساعة، لكن مو معنى أنه في كل لحظة وفي كل دقيقة لابد أن يكون هناك معركة أو قتال أو غيرها. لا، لا أمرا ولا خبرا، لا شرعا ولا خبرا، لكن معناه أن أصل مشروعية الجهاد ماضية، وهذا بالفعل لا أحد يستطيع أن يمحو مشروعية الجهاد من القرآن والسنة، لا يمكن لأحد أن يمحو هذه المشروعية، بل الجهاد ماض إلى قيام الساعة وهو مشروع في الكتاب والسنة كما شرعه الله سبحانه وتعالى وكما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ذروة سنام الإسلام، لا أحد يستطيع أن يغض من طرفه أو يقلل من شأنه، كيف له ذلك وهو موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد يستطيع. لكن نقول إنه مع أصل مشروعيته، إلا أن نتكلم عن أحواله وتفعيله فإن هذا يختلف، فبعض المرات يكون الصلح هو الأفضل، بعض المرات يكون القتال هو الأفضل، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه تجوز المهادنة إذا كانت المهادنة فيها مصلحة للمسلمين وهكذا. لكن هناك قواعد عامة، وهي أن المسلمين ينبغي لهم دائما أن يأخذوا بأسباب القوة، أن يأخذوا بأسباب القوة، كما قال الله سبحانه وتعالى أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، حتى لو هادنوا الكفار، ما هو معنى المهادنة معناها المسلمين ينامون، لا، يجب عليهم أن يأخذوا بأسباب القوة. من أهم أسباب القوة بل أهمها الإصلاح بين المسلمين وعدم التنازع والفشل وعدم الاختلاف بين المسلمين، لا شك أن هذا مما يزيد المسلمين فرقة وضعفا، واجتماعهم مما يزيدهم قوة وإخافة للعدو. إذن الجهاد من أحكام الأمر المعروف والنهي عن المنكر، المنوطة بالقدرة والتمكين والقوة، والمنوطة بالمصلحة والمفسدة. إذن نقول أصل الجهاد مشروع، لكن الجهاد في هذا الموطن، في هذا المكان، في هذا البلد، في هذا الزمان، هذا خاضع للمصلحة والمفسدة. فمن قرر والله أن المصلحة في الجهاد فهذا، وكانت هذه المصلحة بالفعل معتبرة شرعا وغير ذلك، فنعم. من قرر المصلحة ليست في الجهاد، ما هو معنى ذلك أنه مخالف لأصل مشروعية الجهاد، لا، أنه مخالف للجهاد في هذا المقام وفي هذا المكان وفي هذا الزمن. طيب هنا تنبيه آخر، وهي أن بعض الناس يظن أن بإمكانه أن يلغي مشروعية الجهاد في سبيل الله وأنه خلاص يشطب من دين الإسلام، لا شك أن هذا قد جنى على نفسه. أولا، من أوصاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل التي بها تعرف أنها تقاتل في سبيل الله، وأنها خير أمة أخرجت للناس لأنها تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وهم خير الناس للناس، فهم لا يقاتلون لأجل رغبات شخصية أو أهواء شخصية، وإنما يقاتلون همهم الأول والأخير وأن يدخل الناس في دين الله أفواجا، وأن يحكموا بالعدل، وأن يحكموا بالإسلام الذي أراده الله سبحانه وتعالى لهذه البشرية. وهذا هو هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كانوا ينشرون الدين في الآفاق وفي البلدان رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. قال معروفة قصة ربعي بن عامر رضي الله تعالى، قال جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة إلى رب العباد، وجئنا لنخرجهم من جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذا هو قتال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قتال رحمة وهداية، أخبر عنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأخبر الله سبحانه وتعالى عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه كذلك، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولا شك أنه إذا أخذ بهذا الاعتبار فلا شك أنه من شرف أمة الإسلام، مما ينبغي التنبيه له حقيقة، نختم به، أن بعض الطوائف التي تنتسب للجهاد في سبيل الله أو تنتسب للإسلام أو تنتسب لأنها دولة إسلامية أو غير ذلك، وهي في واقع الأمر أنها براء وليس لها من الإسلام إلا اسمه، مثلا مثل داعش ولا غيرهم، هؤلاء يدعون الجهاد ويدعون القتال ويدعون غيرها، ولكن في واقع الأمر أنهم أساءوا للإسلام، وأن أعداء المسلمين فرحوا بأفعالهم وينشرونها عنهم ويزعمون أن هذا هو الإسلام. لماذا يفرح أعداء الإسلام بهذا وينشرون هذا؟ لأجل أن أفعالهم في واقع الأمر تنفير من الإسلام، تخالف أحكام الشريعة التي جاءت في الإسلام، يخالفون المصالح والمفاسد التي شرع الله سبحانه وتعالى وشرع نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم اعتبارها، وفوق هذا كله يزعمون أنهم هم أن هذه هي الدولة الإسلامية وأن هذه هي أحكام الإسلام. ولا شك أن الإسلام منهم أن هذه ليست أفعال الإسلام، وأن الإسلام بريء من هذه الأفعال، وأن لا يجوز أنها تنسب للإسلام بأي صفة ولا بأي حال. نعم. كتاب القضاء. طيب، القضاء المصنف رحمه الله تعالى كذلك من الأحكام المرتبطة بالتمكين والقوة. القضاء، ما هدف القضاء؟ هدف القضاء هو رد المظالم وإيصال الحقوق إلى أهلها، هذا الهدف، هدف القضاء. فلذلك هو من أحكام القوة والتمكين، مثله مثل الجهاد، مثله مثل إقامة الحدود والتعزيرات، هذه كلها أحكام فروض كفايات مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالقوة والتمكين، نعم. وهو فرض كفاية يلزم الإمام، نصب من يكتفى به في القضاء. فرض كفاية قطعا، مو بكل واحد يقضي، هذا أكيد. يلزم الإمام نصب من يكتفى به في القضاء، إذن هذا أحد الواجبات وفروض الكفايات، أنه نصب قضاة للناس، أن ينتصب للناس أو ينصب للناس قضاة يفصلون بينهم نزاعاتهم ويكونون مرجعا، عند الناس في التنازع والاختلاف. ولا بد على هؤلاء القضاة حتى تكون أحكامهم شرعية أن يحكموا ما أنزل الله، يجب عليهم الحكم بما أنزل، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. القاضي الذي يقضي بين الناس والناس يرجعون إليه في تنازعهم واختلافهم ويفصل بينهم، لا شك أن من أعظم الجرائم التي يقوم بها أن يحكم وفقا لهواه أو وفقا لقرابته أو وفقا لمعرفته بفلان أو وفقا لعداوته لفلان، هذا لا شك أنه خان الأمانة التي جعل لأجلها ونصب لأجلها، ونصب لإقامة العدل بين الناس. فإذا كان هو الذي يظلم لا شك أن هذا من أعظم المحرمات. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نعم، وأخذه للرشوة لا شك أن هذا من المحرمات الشرعية، نعم. ويجب على من يصلح له إذا طلب ولم يوجد غيره الإجابة إليه، وإن وجد غيره فالأفضل تركه. نعم، المصنف رحمه الله تعالى ينصح يعني طالب العلم، يقول إذا عرف هو من نفسه وعرف زملاؤه ومشايخه منه الصلاحية للقضاء، فإن له أن يقبل هذا القضاء إذا طلب منه وكان يصلح له، ولم يوجد، إذا لم يوجد هذا يصلح منه أن يقبل، فإذا لم يوجد غيره تعين عليه القبول، وإن وجد غيره فالمصنف رحمه الله يقول الأفضل تركه. لماذا؟ لأن في مسؤولية، كون الإنسان يفصل في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، فهذه مسؤولية عظيمة. فالمصنف رحمه الله كأنه يقول أنه إذا وجد غيرك ممن يقوم بهذه المسؤولية وهو كفء وأهل لها، يعرف منه العلم والعدل، فأنت يعني اسلم، اقبل السلامة، فأنت اقبل السلامة. وجاء في الحديث إيش؟ قاضي في الجنة وقاضيان في النار. فالإنسان لا شك أن القاضي يعني على يعني خطر ومزلة أن يكون أن يقضي مثلا بهوى، أو أن يقضي بدون علم، أو أن يفصل للناس يعني بغير تحري الحق والاجتهاد فيه. فهذا لا شك أنها من المخاطر التي يعني توجب الفرار منها، نعم. ومن شرطه أن يكون رجلا حرا مسلما. المرأة لا يصلح أن تكون قاضيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فالقاضي يفصل بين الناس، نعم. ومن شرطه أن يكون رجلا حرا مسلما سميعا بصيرا متكلما. عشان إيش؟ يسمع الحجج ويرى الحجج، متكلما ينطق بالحق، نعم. عدلا عالما، ولا يجوز له أن يقبل رشوة ولا ملعون الراشي والمرتشي. الراشي والمرتشي ملعونان على لسان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولا هدية ممن لم يكن يهدي إليه. أي نعم، حتى الهدية الناس بعضهم يجمل الرشوة ويلطفها ويقول: لا، هذه ما هي برشوة ولا شيء، هذه هدية، هذه هدية. لا يجوز للقاضي أن يقبل هدية إلا إذا كان من شخص يهدي إليه. لو قال: هذه هدية مثلا من ابن عمي، وهذا أصلا هو أصلا يهدي لي من قبل أتولى القضاء أصلا، فنقول إيش؟ لا بأس بقبولها. ولكن إذا جاءت قضية عندك له فلا تنظر فيها، أحلها إلى غيرك. ليش؟ لأنه دائما يهدي إليك، لأن لك فيه مصلحة، ولأنه قريبك وصديقك وتحبه، فاعتذر عن النظر في قضيته. ولكن يجوز لك أنك تقبل هديته باعتبار إيش؟ أن هذه الهدية بسبب الجيرة أو القرابة أو الصداقة، وليست بسبب القضاء. أما إذا كانت الهدية بسبب القضاء فإنها تحرم عليه وتكون مثل الرشوة. هنا ولا الحكم قبل معرفة الحق، فإن أشكل عليه. الرشوة هي المال الذي يدفع لأجل تغيير الحقوق، والهدية هي المال الذي يدفع لأجل المنصب. يعني الهدية أقل من الرشوة، فهذه الهدية تدفع لأجل إيش؟ لأجل أنه في هذا المنصب، هذه ما يجوز للإنسان يقبلها. أما الرشوة لا، أعظم منها والعياذ بالله، أنها تدفع يعني لأجل أن يحكم له، نعم. يعني كأن الرشوة يدفعها لأجل لأجل أخذ ما ليس له. طيب، أما الهدية فهو يدفعها له لأجل كونه في هذا المنصب فقط، لأجل كونه في هذا المنصب، نعم. ولا الحكم قبل معرفة الحق، فإن أشكل عليه شاور فيه أهل العلم والأمانة، ولا يحكم وهو غضبان. نعم، إذا لا يجوز القاضي أن يحكم قبل معرفة الحق، فاحكم بين الناس بالحق، ويجب أن يبذل جهده في معرفة الحق. وإن أشكل عليه شيء فإنه يشاور، والله سبحانه وتعالى قد أمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، قال: وشاورهم في الأمر. إذن ما في غضاضة على القاضي أن يشاور غيره، نعم. ولا في حال يمنع استيفاء الرأي، ولا يتخذ في مجلس الحكم بوابا. يعني يقول: لا يحكم وهو غضبان، ولا في حال يمنع استيفاء الرأي. يعني لا يحكم في حال لا يستطيع فيها أن يتزن ويحكم بالعدل، لا. إذا كان الآن غضبان، وهذا أحيانا يصير بعض الخصوم يغضب القاضي مثلا بأي كلمة أو باستهانة أو كذا، مو معناته أنه أغضب القاضي معناته يحكم عليه، لا. أغضب القاضي فأنت أكظم غيظك، قد يكون الحق له. أحيانا بعض الناس وإن كان الحق له، لكن بسبب أن الحق له يعني يسب ولا يتكلم ولا كذا، ولا يعني يتصرف تصرفات يعني لا تصلح، مثلا برفع صوته أو شيء من هذا، فمو معنى ذلك أنه أخلى بأدب المجلس القضاء معنى ذلك أنك تحكم عليه عقوبة له؟ لا، قد يكون صاحب الحق، صح ولا لا؟ طيب كيف القاضي يتنبه لهذا؟ إذا كان غضب عليه فالمصنف ينبه ويقول لا تحكم في هذه الحالة عشان لا تخل بالعدل الواجب عليك، فأنت تجد في نفسك يعني حرج أنه هو صاحب الحق وأغضبك فتقوم تحكم عليه، فالمصنف يقول إيش؟ إذا كنت بتحكم له فالحمد لله رب العالمين، وتغلب نفسك وغضبك فالحمد لله رب العالمين. إذا كنت لا غضبان فاصبر، إذا كنت لا والله بيأثر في نظرك هذا اصبر، قل خلاص الحكم مثلا تعالوا لي بعد ساعة أو تعالوا لي بعد ساعتين أو تعالوا لي غدا، عشان إيش؟ عشان يحكم بينهم وهو قد زال غضبه. والواجب على القاضي أو على غيره من الناس إذا الإنسان غضب يتوضأ حتى يزول غضبه ويخف. نعم. ولا يتخذ في مجلس الحكم بوابا يعني ما يتخذ بوابا، هذا الواجب على القضاء ومن ولي أمر الناس أنه لا يحجب بينه وبين الناس بحجب، بحيث أن كل من استطاع أو أراد حقا أو أراد شكوى أو غيرها أن يصل إلى القاضي. لو القاضي قال لا خلاص ما حد يستطيع أن يصل إليه إلا يدفع فلوس أو أنه يدفع كذا، إذن كيف الناس تقتضي وكيف الناس تحصل على حقوقها؟ نعم. ويجب عليه العدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب. نعم، هذا لا شك أنه من الحكم بالعدل. تصوروا عنده خصمين، فإذا جاء هذا قال له تفضل يا أخي، تفضل يا شيخ وما شاء الله، ويتبسم له ويقول السلام عليكم الله يحييك، وإذا جاء التفت لهذا قال ها وش عندك انت وش تبغى، هذا إيش معناها؟ تحيز. هذا من يوم بس من السلام بان التحيز. اي نعم، فيجب ان يعدل بين الخصمين في لفظه ولحظه والتفاته واعطائه الكلام، اذا اعطى هذا الكلام يخليه يكمل، واذا اعطى هذا الكلام هو بيسكته، طيب هذا بيزعل يقول لي شيخ تسكتني وذاك تخليه ياخذ راحته في الكلام، خلاص اذا خليت هذا يتكلم خل هذا يتكلم، وهو في الخطاب في طريقه الخطاب تقول هذا السلام عليكم، قل هذا السلام عليكم، قلت هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا قل له إيش؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني تعدل بينهم وألا يكون القاضي متحيز حتى في الدخول والجلوس والمجلس، يعني ما يقول لهذا تعال اجلس هنا تفضل اجلس هنا في الكرسي هذا، ويقول لهذا اجلس في الأرض، لا، إما أن كلهم لهم كراسي ولا كلهم في الأرض، واضح ولا لا؟ يجب أن يعدل، أن يعدل بين الخصوم. نعم. باب صفة الحكم. إذا جلس إليه الخصمان فادعى أحدهما على الآخر لم تسمع الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعي. يعلم به المدعى به. يعلم طيب به المصنف المدعى. ما هو هدف كتاب القضاء؟ هدف كتاب القضاء إرشاد القضاة إلى طريقة الحكم، إلى طريقة الحكم. فيه قضايا شرعية، مثل قضايا العدل بين الخصوم، واضح، ومثل قضايا قبول الشاهدين أو الأربعة شهداء أو الإقرارات، هذه قضايا شرعية. وفي قضايا إجرائية، يعني متى تسمع من هذا ومتى ترد هذا ومتى يبدأ هذا ومتى ينتهي هذا وش يقول هذا، قضايا إجرائية. فالمصنف رحمه الله ذكرها كلها الآن ما يحتاج إليه القاضي من قضايا شرعية أو قضايا إجرائية، بحيث أنه إذا راعى هذه القضايا يتحقق العدل، إذا راعى هذه القضايا يتحقق العدل. طيب إحنا عندنا تنبيه، وهو أن القضايا الشرعية لا شك أنها باقية في كل زمان وفي كل مكان. طيب القضايا الإجرائية هذه تختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال. المهم أن الهدف منها هو الوصول لسلاسة مجلس القضاء. يعني لو قالوا مثلا في بعض المحاكم، تعال قالوا أنه إذا كان عندك قضية متعلقة بالأسرة والنكاح والطلاق فتتوجه إلى المحكمة الفلانية، وإذا كان عندك قضية تتعلق بالتجارة والمال تتوجه إلى المحكمة الفلانية، هذه قضية إجرائية المصنف رحمه الله ما ذكرها، كان يتكلم عن القاضي ينظر في كل القضايا. لو جاء تصنيف القضايا أنه لا بعض القضاة ينظرون في هذه القضايا يتخصصون، وبعض القضاة ينظرون يتخصصون في هذه القضايا، هذا جائز، هذه قضية إجرائية، واضح ولا لا؟ لكن كل قاضي من هؤلاء القضاة هنا ولا هنا ولا هنا يجب عليه أن يحكم بالعدل وأن يساوي بين الخصوم. لو جاء مثلا في محكمة قالوا تعال لابد أن تكون الدعوى مكتوبة محررة ومكتوبة، ما في مانع. طيب قالوا ما نقبل منك الكلام الشفهي، تعال عندك شيء اكتبه لنا أو حطه لنا في جهاز كمبيوتر وكذا بحيث تنقله لنا يتضح ويكتب ونناقشك فيه، لا بس. يعني هذه قضية قضية إجرائية. لو قال الرد مثلا تنظيم الردود أنه يكون الرد خلال أسبوع، ما في مانع. لو قالوا الجلسة بين الجلستين لا يتجاوز أسبوع أو أسبوعين تنظيم صدر أنه لا عشان لا تطول جلسات مجلس القضاء، هذا طيب وحسن. هذه قضية إيش؟ هذه قضية إجرائية. في القضايا الإجرائية التي تكلم عنها المصنف كان يتكلم عن إجراءات القضاء، يعني في القرن السادس الذي عاش فيه المصنف رحمه الله وفي بدايات القرن السابع، فلا مانع أنها تتغير إلى الأفضل والأحسن. والقضايا الشرعية التي تكلم عنها المصنف هذه إيش؟ هذه لا يجوز أنها تتغير. القضايا الشرعية هذه مردها إلى الشرع. واضح الفرق بين هذا وهذا؟ نعم. فيقول إذا جلس إليه الخصمان، نعم إذا جلس إليه الخصمان فادعى أحدهما على الآخر لم تسمع الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعي المدعى يعلم به المدعى. وش معنى لابد أن تكون الدعوى محررة؟ لأن بعض المدعين ما هو محررة معنى أنه مكتوبة، لا محررة يعني واضحة. بعض المدعين يجي يقول أنا أدعي على هذا، طيب وش تدعي له؟ قال أنا أتخاصمنا وكذا وقد أصلا بعت له السيارة ورد لي السيارة وبعدين أعطيته الفلوس وصار لي كذا وبعدين سبني وأنا قلت له لا، ويعطيك قصة. طيب أنت وش تبغى يعني في الأخير؟ يعني بعد القصة هذه كلها ورديت السيارة وسبك وانت سبيت ورديت عليه، وبعدين في الأخير وش تبغى أنت؟ هذا معناه تحرر الدعوة، حرر الدعوة، يعني لا تعطينا قصة حياتك، حرر الدعوة. قول إيش؟ يعلم به المدعى به. قل أنا أبغى منه 100 ريال، ليش؟ لأنه باعني سيارة. وبعد ما تقول تحرر الدعوة بعدين أعطوه قصة حياتك، بس أهم شيء تقول إيش؟ أنا أريد، أنا أدعي وأطالب بكذا. واضح؟ لذلك أهم شيء على القاضي دائما في الابتداء أنه يحرر الدعوة، يعني يعرف وش المطلوب. لأن بعض الناس يعني تكون قضاياهم مشربكة وطويلة ويدخل فيها قضايا كثيرة، ولا تكون القضية مثلا من جيل الأجداد وفي نزاع وتنازع وكذا وكذا، ما يدري وش يبغى، ما يدري وش يبغى. يقول أول شيء عليه أن يحرر ماذا تريد، ماذا يعني أنت جيت المحكمة هنا وش تبغى. نعم. فإن كان دينا، فإن كان دينا ذكر قدره وجنسه، وإن كان عقارا ذكر موضعه وحدوده، وإن كان عينا حاضرة عينها، وإن كانت غائبة ذكر جنسها وقيمتها، ثم يقول لخصمه ما تقول، فإن أقر حكم للمدعي. طيب ثم يقول لخصمه ما تقول، يأخذ الجواب. ما يجوز للقاضي أن يحكم بناء على السماع من طرف واحد، هذا الأصل، أن الحكم الغيابي لا يصلح. لذلك الحكم الغيابي هل معنى ذلك أنه لا يمضي؟ لا، نقول يصلح استثناء في بعض الأحوال. ليش؟ لأن إذا مشينا على الأصل فقط وألغينا الأحكام الغيابية وش يصير؟ يصير المدعى عليه وش يسوي؟ يتغيب، يتغيب ويماطل وتضيع الحقوق، واضح ولا لا؟ وإذا أجزنا الحكم الغيابي على المدعى عليه واعتبرناه أصلا وش يصير؟ تضيع الحقوق، لأنه هذا بيجي يقول طيب أنا ما كلمتوني ما نبهتوني. فلذلك يجب الموازنة، يجب الموازنة. الأصل أن نقول لابد أنك تسمع من الخصمين. طيب إذا كان هذا غائب يعطى فرصة، غائب مرة ثانية يعطى فرصة، غائب مرة ثالثة يحكم عليه. عشان لا يتخذ، أو غائب في المرة الثانية يحكم عليه لا بأس، عشان لا يتخذ إيش، لا يتخذ غيابه وقضية أنه والله نحن نرغب بسماع حجة الخصمين، لا نتخذ هذه القاعدة ذريعة وطريقا لإبطال حقوق الناس. يصير كأننا نعلم المدة عليهم، نقول خلاص أنت إذا عليك حق بس لا تغيب مرة، لا تجي، اعرف أنه ما بيحكم. هذه مشكلة، مصيبة، تضيع الحقوق. فلذلك لابد من الموازنة. الحكم الغيابي الأصل عدمه، الأصل عدمه، لكن يجوز الحكم به إذا علم من هذا الغائب أنه غائب عن مماطلة وتأخير. لذلك هذه لابد أن يرجع فيها إلى تقدير مجلس القضاء وتقدير النظام. طبعا مما يحسن التنبيه له، هنا في المملكة العربية السعودية في نظام يعنى بكتاب القضاء هذا الذي ذكره المصنف، وهو اسمه نظام المرافعات الشرعية. نظام المرافعات الشرعية، نظام المرافعات الشرعية هذا ينظم مجلس القضاء في المملكة العربية السعودية، يعني كيف يدعي وكيف تكون الدعوة محررة وماذا يقول الخصم وماذا يقول وكيف يقبل الإقرار وكيف تقبل الشهادة. واضح ولا لا؟ أخذ من خلال عدد من كتب الفقه وجمع نظام صدر قبل يعني بضع سنين، ينظم قضية الترافع وقضية تقسيم المحاكم وقضية، يعني فيه أمور شرعية وفيه أمور إجرائية، فيه أمور شرعية وفيه أمور إجرائية. نعم. وإن أنكر لم يخلو من ثلاثة أقسام، أحدها أن تكون في يد أحدهما فيقول للمدعي ألك بينة، فإن قال نعم وأقامها حكم له. إذا من الذي يطالب بالبينة؟ المدعي ولا المدعى عليه؟ المدعي. أنت ما دام تدعي الآن تقول أنا أبغى كذا وأبغى كذا، وش بينتك؟ لو يعطى الناس بدعواهم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البين على المدعي واليمين على المدعى عليه، أو في رواية واليمين على من أنكر. إذن كون الإنسان يدعي، أول شيء أن يكون عنده بينة، يطالب بحجة، يطالب بحجة. نعم. وش البينة؟ أحسنتم، اللي يسمونه الناس الدليل. البينة سميت بينة لماذا؟ لأنها تبين الحق، تبين. البينة هي ما يبين الحق، أو الناس يسمونها الدليل، أو يسمونها مثلا في بعض الأنظمة مستندات الدعوة، يعني على ماذا تستند هذه الدعوة أو الحجج. نعم. أحدها أن تكون في يد أحدهما فيقول للمدعي لك بينة، فإن قال نعم وأقامها حكم له، وإن لم تكن له بينة قال له فلك يمينه، فإن طلبها استحلفه وبرئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، لكن اليمين على المدعى عليه. إذن هذا اليمين. وش معنى اليمين؟ قال ما عندي بينة لكن أنا أبغاه يحلف، وافق أنه يحلف يمين أن هذه العين أو هذا الدين أنها ليست لي التي أطالب بها. فالآن القاضي ينقل، لأن أحيانا بين الناس تصير معاملات ما عليها، يعني يكون الناس يثقون بعضهم بعض فما يستشهدون الشهود ولا يكتبونها ولا يوثقونها. طيب، فيحصل بينهم بعد ذلك خلاف. طيب ما في بينة، وش يسوي؟ هل مع ذلك يروح يجيب شهود زور؟ أعوذ بالله أن يأتي بشهود الزور، شهود الزور ما أكبر الكبائر، صح ولا لا؟ طيب وش يسوي؟ يقول لا، يقول للقاضي أنا حقيقة أطلب كذا كذا كذا كذا، هذه عندك بينة؟ قال ما عندي بينة، نحن تعاملنا بالثقة بيننا، لكن اسأله هو، خلوا يحلف يمين أن هذا ما حصل. طيب، فيقول القاضي نعم استحلفه. أيوه، فإن طلبها استحلفه وبرئ. طيب استحلفه، يقول احلف، تحلف يمين. الآن هذا الشخص يقول ما في بينة، فهل تحلف يمين أنه ما أعطاك 100 ريال أو أنه ليس في ذمتك له 100 ريال التي يطلبها؟ هذاك الشخص عنده حالتين، إما أن يحلف وإما أن ينكل عن اليمين، يقول لا ما أحلف. طيب يقول إيش؟ ما أحلف. في واقع الأمر هو إما أن يكون بالفعل قد أخذ 100 ريال وإما أن يكون ما قد أخذها. إن كان ما قد أخذها فيحلف. طيب إن كان قد أخذها وحلف يمين كاذبة، فأشك أن هذه يمين غموس في مجلس القضاء من الكبائر والمحرمات التي يقتطع بها المسلم حق أخيه ولا يبله. إذا حلف يمين كاذبة في مجلس القضاء فلا شك أن هذا من أعظم المحرمات وأكبر الكبائر. طيب إذا قال لا أنا حقيقة أني ما أذكر ولا أحلف، لكن أنا أرد اليمين عليه. وش معنى أرد اليمين عليه؟ يعني إذا حلف هو فأنا أدفع والتزم، أرد اليمين عليه. إذن أول شيء اليمين توجه إلى من؟ توجه المدعى عليه. المدعي يعني الآن عندنا رتبة، عندنا 3 رتب. الرتبة الأولى البينة، إذا فيه بينة وشهود وثيقة بالحق حلف هذاك ولا ما حلف ما يقبل. أصل بينة بمعنى الشيء الذي يبين الحق، ما تقبل بعدها أيمان. طيب إذا كان من البينة الإقرار، إذا كان فيه بينة، إذا كان ذلك الشخص ما عنده بينة اللي هو المدعي، نقول ننتقل للرتبة التي بعدها وهي اليمين من المدعى عليه. لاحظوا اليمين تعتبر قرينة في حق، وتجب في أو وتكون اليمين في حق من؟ في حق أقوى الطرفين. الآن إذا لم توجد بينة، من هو الطرف الأقوى؟ المدعى عليه، صح ولا لا؟ هذا قاعد يدعي بالكلام، ما عنده بينة. إذا كان في بينة نقول خلاص هذه تقطع النزاع. إذا ما في بينة فاليمين تشرع في حق أقوى الطرفين، المدعى عليه يقوي موقفه باليمين ويطلع خلاص. طيب إذا نكل عن اليمين ضعف حاله الآن وضعفت مرتبته، فنقول للمدعي هنا وإن نكل، وإن نكل عن اليمين وردها على المدعي استحلفه وحكم له. أين إذا رد على المدعي قال لا أنا رد على المدعي اليمين أنا ما أحلف، إما أنه قال أنا ما أذكر، ما يجوز طبعا يحلف وهو ما يذكر، ما يحلف الإنسان على شيء قطعي يقيني. فإذا كان ما يذكر يقول أنا أرد على المدعي أنا ما أدري، لكن هو يحلف ويتحمل في ذمته. وإن نكل أيضا صرفهما، إيه إذا قال له هذاك قال أنا ما أحلف خلاص، وش يقول القاضي؟ يقول إذن دعواك الآن إيش؟ ما جبت لا بينة ولا يمين، إذن لا يحكم. كأنه جعلها 3 رتب، أنه فيه بينة تبين الحق، فيه يمين من المدعى عليه، إذا نكل يقوى جانب المدعي فيحلف المدعي يمينا، فإذا نكل صرفهما جميعا. نعم. وإن كان لكل واحد منهما بينة حكم بها للمدعي، المصنف رحمه الله تعالى يقول يحكم بها للمدعي. في واقع الأمر هذا يختلف باختلاف البينات والأحوال، يعني يجب تحري الحق، يجب تحري الحق، فينظر القاضي من هو الذي معه الحق من خلال النظر في هذه البينات، وش الذي ترد عليه شبهات، وش اللي أضعف في البينة، وش اللي أضعف في إبانة الحق. نعم، لأنه دائما شوفوا يا إخواني الحقيقة شيء أمر قد وقع، القاضي يريد أن يتوصل إليه، القاضي يريد أن يتوصل إليه. وش الفرق بين التدريس والفتية والقضاء؟ التدريس هذا الدرس الشرعي، هذا الآن نحن قاعدين ندرس، وش الفرق بين الدرس والفتية والقضاء؟ سعد أعطنا الكتب الجوائز هذه. فين أخونا عبد الله المحياوي موجود؟ عشان عندنا اليوم تكريم، لو يوصل الأخوات الهدايا الجوائز عشان المسابقة الاختبار الماضي. شفناكم نمتوا شوي، لازم نجيب كتب. طيب ها، نبغى واحد ما قد شارك معنا، ها ما في أحد جديد؟ والفتية والتدريس والتعليم. لا نبغى فرق بينهم في المسألة، نبغى إجابة أوضح. هذه إجابة يعني ها ما هي يعني ما هي اللي نبغاها. نعم، في القضاء الأحكام إلزامية. طيب الفتية غير ملزمة. طيب والتدريس رفع الجهل والتعليم. طيب ها، القضاء ملزم. إيش؟ الفتية على ما يدين الله به، والتدريس على ماذا؟ طيب يعني ها نص إجابة. ها عرض أمر حاصل الآن. طيب والفتوى أمر قد حصل أو سيحصل، والقضاء أمر قد حصل. طيب إجابة أخرى. ها ها سعد، أيوة طيب. طيب ركزوا معنا في الفرق بين طبيعة هذه الأشياء الثلاثة. في شيء بيان الأحكام الشرعية تدريسا وتعليما وموعظة، هذا بيان عام. مثلا تيجي تقول إيش؟ الزنا حرمه الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: ولا يزنون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، قال الله سبحانه وتعالى: لا تقربوا الزنا مثلا. حرم، تقول إن الله سبحانه وتعالى حرم السرقة والعدوان على الأموال بغير حق. فالتدريس والتعليم والمواعظ هذه أحكامها أحكام عامة. طيب الفتية تقول مثلا، خلنا نضرب مثال آخر للتدريس، تقول إنه النفقة تجب على الزوج لزوجته، واضح؟ تقول عقد النكاح لا بد أن يكون بلفظ النكاح، ولا بد من ولي وشاهدي عدل، فإذا لم يكن كذلك فإنه لا يجوز. طيب إذن هذه أحكام شرعية عامة كما جاءت في الكتاب والسنة. كافية هذه؟ أخونا سعد أعطاك الأسماء؟ ها هنا. طيب هذا التدريس واضح؟ مثل إيش التدريس؟ مثل درسنا ذا، درسنا هذا ما جبنا فيه أسماء ولا جبنا فيه حوادث نقول والله. طيب الفتية وش هي؟ أيوة، هي حالة معينة تطبق عليها الأحكام الشرعية وعوارض الأحكام الشرعية. الفتية ما هي بحكم شرعي واحد، أحكام شرعية متعددة تروح تطبقها كلها وتحكم فيها لهذا الشخص. فتقول مثلا، تجي هذه المرأة تقول والله أنا زوجي ما ينفق علي. طيب كم يعطيك؟ قالت بس يعطيني مثلا في الشهر 5000 ريال. ما شاء الله تبارك الله. طيب وش تسوي بال5000 ريال؟ قالت هذه ما تكفي، يا دوب أنها تكفي المكياج بس. ما شاء الله. فأنت تقوم تفتي في هذه الحادثة، تفتي في هذه الحادثة، تقول لا هذه لا، أنت ليس لك حق على زوجك وهذا أمر كافي، وأنت قاعد تبذلين الفلوس وإلى آخره مثلا. أو تفتي في هذه الحادثة فتقول أنه هذا الزوج مقصر في حق أهله. جاءك الزوج تقول لا أخي أنت مقصر في حق أهلك، لأنك مثلا شتمتها أو تكلمت عليها ولا يجوز لك أن تفعل ذلك. إذن تفتي في هذه الحادثة. ويأتي مثلا شخص يسألك عن الصوم، قال يا أخي أنا بعد ما سمعت الأذان مثلا أكلت، فهل يصح؟ تقول لا، لا يجوز لك أن تأكل وعليك قضاء هذا اليوم الذي أفطرته. طيب قال لا أكلت عامدا، تقول يجب عليك التوبة والاستغفار وهذا ذنب عظيم وأنا أدري أنه مفطر، تقول إذن هذا عليك التوبة والاستغفار. فأن تطبق عليه الأحكام، قال لا أكلت مخطئا، كنا نظنه سمعت الأذان من الجوال وكنت أظنه أذن وأنا مخطئ، فبعد ما أكلت تبين أن أذان الجوال هذا كان على أذان منطقة يعني كنت مسافر لها أمس مختلف عن هذه المنطقة وتلخبطت فأكلت، فبعد ما انتبهت تركت الأكل. تقول إذن أنت الآن نقسم على الآن، فتقول إذن أنت الآن إيش؟ ما دام أنك أكلت مخطئا فإنه الصحيح والله تعالى أعلم كما رجحنا نحن في كتاب الصيام أنه الذي أفطر مخطئا أنه لا قضاء عليه، أنه يتم صومه ولا قضاء عليه. طيب هذه اسمها إيش؟ فتيا. فتيا. إذن أنت ما حد يقول والله أن هذا التدريس كذا فتيا معنى عامة، لا، الفتيا أنك تقول والله يا أخي أنت يجب عليك الإعادة، يجب عليك القضاء، يجب عليك الكفارة، يجب عليك تنزل الحكم على حالته الشرعية. طيب ما هو القضاء؟ القضاء هو نفس الفتية، فتية، ولكن لا بد أن تسمع من الطرف المقابل، ولا بد أن تستبين الواقعة كما حصلت، تستبين الواقعة كما حصلت، ثم يتميز عن الفتية بالإلزام، ثم يتميز عن الفتية بماذا؟ بالإلزام. واضح ولا لا؟ كيف؟ يعني قالت المرأة إن زوجي ما ينفق علي. طيب جينا سألنا المرأة هذه، قالت ما يعطيني إلا ريالات قليلة ولا تكفي للطعام والشراب ولا تكفي للملبس. فنقول إذن عندك قائمة بالاسم فتقول إذن، فنقول إذن يجب الآن، جاءت سألت هذه المرأة، لو جاءت سألت المفتي قالت أنه ما يعطيني إلا 100 ريال وكذا، يسأل المفتي طيب يكفي ما يكفي كذا، في الأخير اكتشف أنه ما يكفي، قال حقيقة أنت لا تأخذين حقك في النفقة ويجوز لك أن تأخذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. طيب هذه فتية. لو راحت المرأة إلى قاضي، وش يقول القاضي؟ يقول أول شيء اسمعنا كلامك أنت الآن، لابد أن نسمع من زوجك عشان نتأكد. ليش؟ لأن القاضي عنده سلطة إلزام، فيروح ينادي الزوج يقول تعال أنت كم تعطيها؟ قال لا أنا مو بمئة ريال، أنا أعطيها كل شهر ألف ريال. وشوف أبوش البينة وش الدليل، ويروح يتحقق في البينات حتى يصل للواقعة. طلع الواقع أن هذا الزوج يكذب وأنه ما يدفع إلا مئة ريال. وش يقول القاضي بعدين؟ يقول حكمت بأنك تدفع ألف ريال أو ألفين ريال حسب الواقع حسب الحاجة. واضح ولا لا؟ إذن القاضي يتميز بماذا؟ بالإلزام، بالإلزام. لذلك نحن نقول إذن القاضي يتميز بالإلزام. عرفنا الفرق؟ المدرس اللي هو مثل درسنا هذا، هذا تدريس عام. الفتية هي بيان حكم في نازلة خاصة. القضاء هو إلزام بحكم في نازلة خاصة. عرفنا الفروق؟ طيب، فالقاضي الآن لابد أن يصل للحقيقة كما وقعت، ثم بعد ذلك يفتي فيها، ثم بعد ذلك يحكم بمقتضى هذه الفتية، فيكون إيش؟ فننتقل من الفتية إلى القضاء والإلزام. واضح؟ طيب. وإن أقر صاحب اليد لغيره صار المقر له الخصم فيها وقام مقام صاحب اليد فيما ذكرنا. الثاني أن تكون في يديهما. قال صاحب اليد، وش معنى صاحب اليد؟ الآن المدعي يدعي على صاحب اليد، وش معنى صاحب اليد؟ يعني من كانت بيده العين. الآن وش هدف الدعوة؟ أنك تريد أن تنتزع هذه العين من يده، تقول أنها لي، أنها ليست له. واضح ولا لا؟ طيب، إذا أقر صاحب اليد لغيره قال هذه، هذا المال الذي بيدي الذي يدعي فلان، هذا أصلا أنا يدي عليه يد أمانة، ما هو لي أصلا، وإنما هو لفلان. نقول إذن فلان هذا الذي أحلت عليه هو الذي يجيب. طيب، نعم. الثاني أن تكون في يديهما، فإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها، وإن لم يكن لواحد منهما بينة أو لهما بينتان قسمت بينهما وحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به. وإن ادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها ولا بينة قسمت بينهما، واليمين على مدع النصف، وإن كانت لهما بينتان حكم بها لمدع الكل. طيب، هذا إذن تفاصيل ذكرها المصنف رحمه الله. إذا كانت العين في يديهما كيف يتوصل القاضي إلى إثبات صاحب الحق؟ الثالث أن تكون في يد غيرهما، فإن أقر بهما لأحدهما أو لغيرهما صار المقر له كصاحب اليد. صار المقر له كصاحب اليد. وإن أقر لهما صارت كالتي في يديهما. وإن قال لا أعرف صاحبها منهما ولأحدهما بينة فهي له، وإن لم تكن لهما بينة أو لكل واحد بينة استهم على اليمين، فمن خرج سهمه حلف وأخذها. طيب، الخلاصة في هذا الأمر، الخلاصة في هذا الأمر أن هناك طرقا لتقرير أصحاب الحقوق، أولها وعلاها البينات التي تظهر الحق بلا نزاع ولا إشكال، ثم بعد ذلك تأتي قرائن تقوي جانب أحد المتداعين. اليمين أول شيء تكون في حق المدعى عليه باعتبار أنه أقوى المتداعيين في الأصل إذا لم تكن هناك بينة، ثم بعد ذلك ترجع اليمين على المدعي فتقوي جانبه. هناك أنواع من الحكم، منها الحكم بشاهدين، أو الحكم بشاهد مع يمين، أو الحكم باليمين إذا نكل المدعى عليه، أو الحكم بالقرائن، الحكم بالقرائن مثل ما حكم عمر رضي الله تعالى عنه على الزانية بحملها، وحكم عثمان رضي الله تعالى عنه بمن تقيأ الخمر بجلده، فقال ما تقيأها إلا وقد شربها، وحكم رضي الله تعالى عنه بجلده. إذن هذه كلها قرائن تثبت لنا الحكم. هناك قرائن معاصرة، مثل إيش القرائن المعاصرة؟ مثلا مثل البصمات، هذا نوع من أنواع القرينة، أنه هذا المدعى عليه كان موجود في مشهد الجريمة، فلا بد أن يبرر وجوده في مشهد الجريمة. من القرائن الموجودة مثلا تحليل الدم، مثلا من القرائن الموجودة مثلا ما يذكر مثلا أنه والله العين تبقى فيها آخر صورة شاهدة الميت، هذه يسمونها اليوم، يسميها المعاصر اليوم أدلة جنائية، أدلة جنائية، فيذهبون إلى مشهد الجريمة، يذهبون لمعرفة الحقوق. من القرائن الموجودة اليوم الشيكات، السندات لأمر، هذه بين التجار، تعتبر هذه الوثائق كأنواع من أنواع القرينة التي يحكم بها. دفاتر التجار، السجلات الإلكترونية، لو إنسان طبع من خلال مثلا كشف حساب من خلال سجلات إلكترونية، هذا نوع من أنواع القرائن، وهكذا. فالشاهد أن القاضي عليه أن ينظر في هذه البينات وهذه القرائن، ينظر في أقواها وأوثقها ويعطيها وزنها. في بعض القرائن ضعيفة، مثلا من القرائن الضعيفة التسجيلات الصوتية أو تسجيلات الفيديو، إذا أحالها على أهل الخبرة وقالوا أهل الخبرة أنه لا، هذا فيه مونتاج، ولا هذا فيه دبلجة، ولا هذا فيه كذا، إذا صارت إيش؟ صارت ملغاة. ليش؟ لإمكان لسهولة وإمكان تزويرها. إذا عرضها على أهل الخبرة وقالوا لا، هذا التسجيل سليم، ما دخله لا مونتاج ولا دبلجة ولا لعب ولا شيء، فهذا يكون أقوى في القرينة. من القرائن المعتبرة اليوم كذلك الخطوط، خبراء الخطوط يجون للشخص المدعى، عليه، أو يأتون للشخص المدعي يقولون اكتب، يلا ورقة، يكتب ورقة فتعرض على خبراء في الخطوط، هذول مثل القافة، القافة ينظرون في الوجوه، هذول ينظرون في إيش؟ ينظرون في الخطوط، يجي يقول لا، هذا كاتب هذا الخط وهذا الخط واحد، أو الكاتب مختلف، طيب قد أنه يغير فيما بعد كتابته، قد أنه يغير، يؤخذ له ورقة أخرى كتبها بدون تغيير. وبل بعض خبراء الخطوط يقول حتى لو غير في كتابته فإن هناك علامات إيش؟ يعرف وتميز بها، ويميز بها الخطوط وتميز بها التوقيعات وغير ذلك. فهذه كلها بينات معاصرة، منها ما كان موجود في زمن المصنف رحمه الله، ومنها ما استحدث في زماننا، ما استحدث في زماننا هذا. نعم. باب تعارض الدعاوى. إذا تنازع قميصا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه فهو للابسه، وإن تنازع دابة المصنف رحمه الله تعالى يبغى يقول إيش؟ أنه من هو صاحب اليد؟ وش معنى صاحب اليد؟ يعني الذي بيده الأصل الذي عليه النزاع. وإن تنازع دابة أحدهما راكبها أو له عليها حمل فهي له، وإن تنازع أرضا فيها شجر أو بناء أو زرع لأحدهما فهي له، وإن تنازع صانعان في قماش دكان فآلة كل صناعة لصاحبها، وإن تنازع الزوجان في قماش البيت فللرجل ما يصنع. دائما اليد قرينة، اليد قرينة. وش معنى اليد قرينة؟ يعني وجود الشيء معك قرينة أنه لك، لكن هل هو قطعية؟ لا، ممكن الإنسان يكون عنده شيء لغيره، لكن ما دام أنه بيده أنت أقم بين أنه لك، واضح ولا لا؟ فإذا ادعى شخص قميصا أحدهما لابسه والآخر أخذ بكمه، يقول لا، هذا لابسه، فالأصل له، عندك دليل؟ وهكذا. وإن تنازع الزوجان في قماش البيت فللرجل ما يصلح للرجال، وللمرأة ما يصلح للنساء، ويصلح وما يصلح لهما فهو بينهما، وإن تنازع حائطا معقودا ببنائهما أو محلولا منهما فهو بينهما، وإن كان معقودا ببناء أحدهما وحده فهو له، وإن تنازع صاحب العلو والسفل في السقف الذي بينهما، أو تنازع صاحب الأرض والنهر في الحائط الذي بينهما، أو تنازع قميصا أحدهما آخذ بكمي وباقيه مع الآخر فهو بينهما، وإن تنازع أنه اليد عليهما مستوية، يدهما مستوية، كل واحد ماخذ بكم، الحائط بين الأرضين بنفس النسبة متصل بالأرضين، صاحب العلو والسلف السقف بينهما الآن، فقال كلهم يعني صاحب يد، إذن لازم نرجع إلى البينات في حقهما جميعا. وإن تنازع مسلم وكافر ميراث ميت يزعم كل واحد منهما أنه كان على دينه، فإن عرف أصل دينه حمل عليه، وإن لم يعرف أصل دينه فالميراث للمسلم. وإن كان لهما بينتان فكذلك، وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها. وإذا ادعى كل واحد منهم شريكين في عبد أن شريكه أعتق نصيبه منه وهما موسران عتق كله ولا ولاء لهما عليه، وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا عتق نصيب المعسر وحده، وإن كان معسورين لم يعتق، وإن كان معسرين لم يعتق منه شيء، وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم يسري إلى باقيه ولا ولاء له عليه. وإن ادعى كل واحد من الموسرين أنه اعتقه تحالفا وكان ولاءه بينهما. وإن قال السيد لعبده إن برئت من مرضي هذا فأنت حر، وإن قتلت فأنت حر، فادعى العبد برأه أو قتله وأنكر الورثة فالقول قولهم. وإن قام كل واحد منهم بينة بقوله عتق العبد، لأن بينة وتشهد بزيادة، ولو مات رجل وخلف ابنين وعبدين متساويي القيمة لا مال له سواهما، فأقر الابنان أنه أعتق أحدهما في مرضه عتق ثلثاه إن لم يجيز عتقه كله. وإن قال أحدهما عتق منه ثلثاه إن لم يجيز عتقه كله، نعم عتق ثلثاه إن لم يجيز عتقه كله. وإن قال أحدهما أبي أعتق هذا، وقال الآخر بل هذا، عتق ثلث كل واحد منهما، وكان لكل ابن سدس الذي اعترف بعتقه ونصف الآخر. وإن قال الثاني أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهما، أقرع بينهما وقامت القرعة مقام تعيينه. نعم، هذه كلها مسائل يريد المصنف رحمه الله أن يقرر صاحب اليد أو صاحب الأصل، يعني من هو الذي الأصل قوله، يعني نضرب لذلك بس أمثلة يسيرة. اليد قلنا أنه صاحب اليد يعني الذي يده على الشيء، هذا لا شك أنه أقوى من الآخر إلا إذا جاب الآخر بينه. صاحب الأصل مثلا قال أنا مقر أن يدي عليها يد أمانة ولكنه أودعنيها وديعة، الوديعة وش نقول؟ الأصل قول المودع، لأنه يد ويد أمانة في دعوى التلف والتفريط. فإذا أتى ذلك الشخص ببينة أن هذا المودع قد فرط أو تعدى، فمعنى ذلك أنه القول، ثم نقول الأصل قول المودع، فإذا أتى ذلك ببينة فإنه يحكم له بها، لكن الأصل قول هذا. ليش؟ لأن الأصل معه. إذن هذه قضية مهمة، وهي أن نبين من الأصل معه، من القول قوله، من صاحب اليد على الشيء، ثم نقرر قوة البينات والقرائن وصحتها التي تخرج عن هذا الأصل. باب حكم كتاب القاضي. يجوز الحكم على الغائب إذا كانت للمدعي بينة، ومتى حكم على غائب ثم كتب بحكمه إلى قاضي بلد الغائب لزمه قبوله وأخذ المحكوم عليه به، ولا يثبت إلا بشاهدين عدلين يقولان قرأه علينا أو قرأ عليه بحضرتنا فقال اشهد علي أن هذا كتابي إلى فلان أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم. فإن مات المكتوب إليه أو عزل فوصل إلى غيره عمل به، وإن مات الكاتب أو عزل بعد حكمه جاز قبول كتابه ويقبل كتاب القاضي في كل حق إلا الحدود والقصاص. طيب، كتاب القاضي، وش معنى كتاب القاضي؟ يعني كتابته إلى قاض آخر، إما بإقامة الحكم وتنفيذه، وإما بطلب بينة أو شهادة من عنده، أو طلب سماع حجة عنده موجودة أو غير ذلك. ليش المصنف كتابة عادية مراسلة، ليش هذه تكتسب يعني أهمية؟ ما كان يقول اكتب له في رسالة وأعطيها، يعني ليش يحتاج أن يقول باب حكم كتاب القاضي؟ ها؟ يعني وش الذي يميز كتاب القاضي؟ يعني ليه ما قال باب حكم كتاب الأخ لأخيه والصديق لصديقه، كيف يكتب وكيف يحكم ولازم شاهدين؟ ها؟ لأن كتاب القاضي لما يكتب حكم يقول إني حكمت والله على فلان بكذا ويرسل إلى قاضي آخر للتنفيذ، وش بيسوي ذاك القاضي؟ بينفذ، بيقتل الآدمي. فمعنى ذلك أنه كتاب القاضي هذا مهم ولا بد له من عملية إجرائية تضبطه، فيكون على كتاب هذا شاهدي عدل يشهدون أنه كتب وقال كذا. تصوروا لو أن القاضي تعب في المسألة وقعد يتأملها سنة كاملة ويحكم ويسمع البينات والشهود وحرر حكم من أجمل ما يكون، راح أرسل الحكم على واحد خائن، هذاك عدل بدل لا حط شطب لا، وش يصير في حكمه؟ جهد سنة كاملة وش يصير فيه؟ ضاع، وتنقلب الحقوق، صح ولا لا؟ فهمتم ولا لا؟ إذن كتابات ومراسلات القضاة مهمة. ليش؟ تنبني عليها الحقوق، وش الفائدة أن الواحد يتعب سنة وبعدين يكتبها غلط ولا تصل ولا تروح مع واحد خائن ثم تنقلب الأحكام؟ واضح ولا لا؟ فلذلك المصنف رحمه الله يقول إيش؟ لابد أنه يضبط كتاب القاضي، يضبط كتاب القاضي بمعنى أنه يضبط. الآن في الأنظمة المعاصرة لابد أنها تضبط الأنظمة الإلكترونية بحيث أنه تحمى من الفيروسات وتحمى من الإدخالات التي تخالف حكم القاضي ولا غيره. فإذا كان والله هذا النظام الإلكتروني فيه ثغرة، بمعنى أنه أي واحد يقدر مثلا يهكر هذا النظام، هكر ويدخل ويحط بينات وحجج من عنده ويضيف أشياء ويضيف كذا، انقلبت أحكام القضاة. واضح؟ لذلك لا بد من حفظها وضبطها. كيف تحفظ وتضبط؟ تحفظ بصيغة إلكترونية وتحفظ بصيغة ورقية. بصيغة إلكترونية تطبع بعدين يوقعها المدعي والمدعى عليه ويحفظ بها ورقيا وإلكترونيا. واضح ولا لا؟ والسجلات هذه لا بد من حفظها بطريقة سليمة، يكون هناك سجل محفوظ مثلا عند القاضي وسجل محفوظ عند مثلا إدارة المحكمة أو الصادر أو الوارد أو غيرها، بحيث أن هذه السجلات وتكون السجلات بطريقة معينة متسلسلة ومتتابعة، ما يكون بينها فراغات، ما يكون كذا إلى آخره. ليش هذا كله؟ حتى يؤمن من أن يدخل فيها ما ليس منها. لأنه إذا لم يضبط الحفظ والتسجيل والكتاب والمراسلات صار شغل القاضي يعني عبث، هو قاعد يحكم واللي يسجل قاعد إيه؟ يقلب الأحكام. فهمت ولا لا؟ لذلك لابد أن تحاط الأنظمة القضائية بالحماية اللازمة التي تحميها من أي تحريف أو تغيير أو تبديل أو تلاعب أو أي شيء منها. واضح ولا لا؟ وتحفظ بطريقة قلنا إلكترونية ومزدوجة وورقية وسجلات وغيرها، ولا يتكى على طريقة واحدة. يعني ما نقول خلاص نحفظها إلكترونية، طيب إلكترونية ممكن أحد يلعب في الجهاز هذا بعدين ولا يصير في أي جهاز، لا، حتى لو حفظت إلكترونية تحفظ مثلا في عدد من الكمبيوترات، مثلا يكون والله فيه مثلا هارد ديسك يحفظها في المحكمة هذه وهارد ديسك يحفظها في مكان ثاني وهارد ديسك يحفظها في مكان ثالث. لابد أنها تحفظ بطريقة آمنة وسليمة بحيث أنها تضبط يعني أحكام هؤلاء القضاة. طيب، باب القسمة. باب القسمة، وهي نوعان: قسمة إجبار، وهي قسمة ما يمكن قسمته من غير ضرر ولا رد عوض إذا طلب أحد الشريكين قسمه فأبى الآخر أجبره الحاكم عليه إذا ثبت عنده ملكها ببينة، فإن أقر به لم يجبر الممتنع عليه، وإن طلبها في هذه الحال قسمت بينهما وأثبت في القضية أن قسمه كان عن إقرارهما لا ببينة. والثاني قسمة التراضي، وهي قسمة ما فيه سيارتين يا أخواني هنا فيها لوكس أبيض وفيها التيمة حمراء هنا وراء الباب هي وجهة الدورات لو أن أصحابها يعدلون أماكنها. هايلوكس أبيض رقمه 7937 والتيمة حمراء رقمها 6698 فأصحابها يعدلون موقف سيارة. طيب الآن المصنف رحمه الله يتكلم عن قسمة الإجبار. القسمة وش المراد بالقسمة؟ قسمة بين شركاء. فالشركاء يريدون أن يفضوا الشراكة فيما بينهم، يريدوا فض الشراكة فيما بينهم. فيقول المصنف هناك قسمة إجبارية بمعنى إذا طلب أحد الشركاء يجبر عليها الآخر. وش القسمة الإجبارية؟ ها؟ مثلا أن يقول يكون إيش؟ إذا طلب أحد الشركاء فهو الآخر قال ما يمكن قسمته من غير ضرر ولا رد عوض. كيف؟ تخيلوا أن نحن شركاء، أنا وشخص معي شريكين في هذا هذين الكتابين، أنا دفعت 10 ريال وهو 10 ريال 20 ريال وقلنا نروح نشترك في هذين الكتابين. طيب فالآن أنا أملك النصف من هذين الكتابين، نصف الكتاب الأول ونصف الكتاب الثاني، وهو يملك النصف من الكتابين لأن شركاء على المشاع. فجاء قال يا أخي أنا أريد القسمة. طيب الآن الكتابين هذه متماثلة ونصيبنا 50% 50%، وهي كتابين يمكن قسمتها بدون رد عوض ولا إشكال؟ نقول نعم يمكن قسمتها بدون رد عوض ولا إشكال، فإذا أنت لك كتاب وأنا لي كتاب لأن الكتابين هذه كلها متماثلة ولا إشكال فيها. طيب هذه قسمة إجبار بمعنى أنه يجبر عليها الشريك. طيب إذا كان لا ما يمكن القسمة بدون ضرر، كيف؟ واحد من الكتابين جديد والثاني قديم، قلنا يلا نتقاسم، وهذه لا أنا بقول أبغى الجديد وهذاك يقول لا أخذ هذا المقطع القديم، صح ولا لا؟ أو أنه هذه القسمة مثلا بين هذين الكتابين مختلفين فأجي يقول أنا أبغى هذا ويقول لا يا أخي أنا أبغى هذا. هنا إذن نحتاج إلى اختيار، لا بد من تراضي، لا بد من تراضي الطرفين. المصنف رحمه الله يقول قسمة الإجبار سهلة خلاص يعني واضحة، بس نبه القاضي إلى قضية إذا قسم بين الاثنين. يقول قسمت بينهما وأثبت في القضية قسمت بينهما وأثبت في القضية أن قسمه كان عن إقرارهما لا عن بينه. يعني إذا كتب كتاب بالقسمة لازم يبين أنه هذا أنه قسمت بينهما هذين الكتابين، هذا له هذا وهذا له هذا، بيش؟ بناء على إقرارهما بأن الحق لهما. ليش؟ عشان لا يجون يدعون بهذا الحكم على غيرهم، شخص ثالث يقول ترى الكتاب لي، فيجون يدعون يقولوا لا ترى القاضي حكم بأن هذا الكتاب لنا، يقول لا أنا ما حكمت في النزاع بينكم وبين غيركم، أنا حكمت بناء على إقراركم أنتم والقسمة بينكم. هذا تنبيه للقاضي في حكم القضائي أنه لا يقول أنه هذا لك وهذا لك بناء على ما ثبت عندي من البينات والشهود، لا يقول بناء على إقراركما أنتم فأنا قسمت بينكم، لكن لو ظهر مدعي ثالث فلا بد أن ينظر في بينته. نعم. والثاني قسمة التراضي، وهي قسمة يعني لا بد من تراضيهما. ليش؟ أيوة لأن ما هي بقسمة يعني إيش بدون أي ضرر عليهما، لا. وهي قسمة ما فيه ضرر بأن لا ينتفع أحدهما بنصيبه فيما هو له أو لا يمكن تعديله إلا برد عوض من أحدهما، فلا إجبار فيها. والقسمة إفراز حق لا يستحق بها شفعة ولا يثبت فيها خيار، وتجوز في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا وفي الثمار خرصا. إذن هذه القسمة الثانية لابد أن يتراضى، لابد أن يتراضى. إذا ما تراضوا معنى ذلك أنهم يبيعون العين ويقتسمون ثمنها. وبعض الناس عندهم طريقة في القسمة، قسمة الاختيار هذه، كيف يقول؟ يقول الطرف الأول الطرف الثاني حدد ثمن أشتري به ولا تبيع به، فيقول الأول للثاني إيش؟ يقول أنت حدد الثمن، مثلا ثمن نفترض أن عندهم دكان، هذا له مثلا الثلث وهذا له الثلثين، أو هذا له النصف وهذا له النصف وهذا له الربع وهذا له ثلاثة أرباع. كيف طريقتهم؟ يقول يا أخي حدد ثمن للدكان، قيمة للدكان، وأنا من حقي أن أشتري بهذه القيمة نصيبي، أو أنا أشتري بهذه القيمة نصيبك، أو أنا أبيع بها نصيبي. واضح ولا لا؟ فهمتم الطريقة دي؟ هذه موجودة عند الناس. يقول يا أخي حدد ثمن للدكان، قل للدكان هذا كم يسوى. إذا ذلك الشخص وش بيحدد، ثمن عالي ولا حدد ثمن نازل؟ ها؟ هل هو بيحدد ثمن عالي ولا نازل؟ أي ما يقدر، لأنه إذا حدد ثمن عالي وش بيقول الطرف الأول؟ بيقول الله اشتر نصيبي. وإذا حدد ثمن نازل وش بيقول؟ يقول أعطني نصيبك، صح ولا لا؟ فهذه طريقة للتعديل في القسمة، يقول إيش؟ حدد ثمن وأنا، يا أما أنك تحدد الثمن وأنا لي الخيار في الشراء والبيع، يا أما أني أنا أحدد الثمن وأنت لك الخيار في الشراء والبيع. هذه طريقة لا بس طيبة. لو جاء واحد، وهذه طريقة موجودة أخرى في بعض أنواع القسمة، يقول قسم الأرض، أنت قسم وأنا أختار، أو أنا اللي أقسم وأنت تختار الأنصباء. مثلا نفترض أنه هذا يملك ربع وهذا ثلاثة أرباع، يقول قسم الأرض أربع أقسام وأنا لي حق اختيار الربع اللي أبغاه، أو أنا اللي أقسم الأرض أربع أقسام وأنت لك حق أنك تعطيني الربع أو تأخذ الثلاثة أرباع التي تبغاها. واضح ولا لا؟ إذن هذه طريقة أن الذي يقسم، فالناس عندهم طرق للقسمة، لقسمة إيش؟ لقسمة الاختيار فيما بينهم، لقسمة الاختيار فيما بينهم. إذا تنازعوا ما في أي طريق، قال لا أنا لا أقسم ولا كذا، وش يسوي القاضي؟ يقول قال خلاص حنا نبيع هذا الشيء لطرف ثالث وتقتسمون، وتقتسمون القيمة. طيب نعم. وتجوز قسمة الوقف إذا لم يكن فيها رد عوض، فإن كان بعضه طلقا وبعضه وقفا وفيها رد عوض من صاحب الطلق لم يجز، وإن كان من رب الوقف جاز، وإذا عدلت الأجزاء وقرئ عليها. يعني هذا تنبيه، أحيانا يكون الشيء مثلا نصفه موقوف ونصفه غير موقوف، فإذا اقتسموه، إذا اقتسموا قسمة سليمة الحمد لله ما في إشكال. طيب إذا كان الوقف يقتضي أن الوقف يشتري من الآخر، يعني نفترض أنه فلتين مثلا مملوكة مناصفة، في الوقف قال في فلة أجود وفي فلة أردى، فالآن يريد أن يقتسموا الوقف والطلق، يقسموها، شخص أوقف 50% من الفلتين، فيقول تعال الآن إذا الوقف بيأخذ الفلة الجيدة ويدفع الزائد يجوز، لكن إذا الوقف بيأخذ الفلة الرديئة ويستلم نقد زيادة ما يجوز. ليش؟ لأن هذا نوع من أنواع بيع الوقف، لأنه أخذ الأقل واستلم نقد، فالمصنف يقول لا ما يجوز، لكن إذا الوقف يدفع الزيادة يجوز، لأنه إيش؟ كأنه نوع من أنواع زيادة الوقف. واضح الفرق بين الصورتين؟ ما هنا. يعني الفكرة العامة، أنت خذوا الفكرة العامة اللي ما تتضح. الهدف حقيقة من الدراسة الأولية لهذا الكتاب، هذا الكتاب طبعا إحنا ما هو في الأخير ما شاء الله الواحد خلص الكتاب هذا يخرج مفتي، أي لا، هذا الهدف أنك تمر على الكتاب مرور عام وتعرف مسائل الفقه وتعرف أهداف الأبواب ومقاصدها، وش الهدف العام لها، وش مسائلها المهمة، وش أبرز الصور التي تكلم عنها المصنف، بحيث أنك تلم بالفقه إلمام عام، وبعد ذلك إن شاء الله تعالى الله يسر بإذن الله تعالى تدرسون الفقه دراسة تفصيلية، وكل مسألة تدرسونها على حدة وتدرسون أدلتها وتدرسون تطبيقاتها بشكل تفصيلي بإذن الله تعالى. نعم. وإذا عدلت الأجزاء أقرأ عليها، فمن خرج سهمه على شيء صار له ولزم بذلك، ويجب أن يكون قاسم الحاكم عدلا وكذلك كاتبه. طيب كتاب الشهادات، كتاب الشهادات، تحمل الشهادة أو أداؤها. الشهادات هي نوع من أنواع البينات التي تثبت الحقوق، صح ولا لا؟ فذلك المصنف تكلم عنها. نعم. تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية إذا لم يوجد من يقوم بها سوى اثنين، لزمهما القيام بها على القريب والبعيد إذا أمكنهما ذلك، من غير ضار، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. الله سبحانه وتعالى قال في الآية الكريمة في سورة البقرة آية الدين الطويلة: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. إذا الإنسان ما عليه ضرر في تحمل الشهادة فإنه يقبل تحملها. نعم. والمشهود به أربعة أقسام: أحدها الزنا وما يوجب حده فلا يثبت إلا بأربعة رجال أحرار عدول. الثاني المال وما يقصد به المال فيثبت بشاهدين أو برجل وامرأتين وبرجل مع يمين الطالب. طيب هذا إذن أول شيء أربعة شهود، هذا حد الزنا. قال المال وما يتعلق بالمال هذا شاهدين رجلين أو رجل وامرأتان مثل ما جاء في آية الدين: ممن ترضون من الشهداء أن تطل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. نعم. الثالث ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال فلا يثبت إلا بشهادة الرجلين. الرابع ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والحيض. طيب الثالث ما يطلع عليه الرجال غالبا، وكذلك الحدود والقصاص هذه ما تثبت إلا بشهادة رجلين. طيب والرابع؟ الرابع ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والحيض والعدة والعيوب تحت الثياب فيثبت بشهادة امرأة عدل. إذن هذه تثبت بشهادة امرأة واحدة عدل، اللي هي إيش؟ ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والحيض والعدة والعيوب تحت الثياب. نعم. لأن عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد زعمت ذلك. نعم. وتقبل شهادة الأمة فيما تقبل فيه شهادة النساء للخبر، وشهادة العبد في كل شيء إلا في الحدود والقصاص. وتقبل شهادة الفاعل على فعله كالمرضعة على الرضاع والقاسم على القسمة، وشهادة لأخيه وصديقه لصديقه، وشهادة الأصم على المرئيات، وشهادة الأعمى إذا تيقن الصوت. طيب شهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه إذا لم يكن فيها تهمة، أما إذا كان فيها تهمة ويجر لنفسه نفعا أو فيها محاباة فهذا لا يجوز. نعم. وشهادة المستخفي: ومن سمع إنسانا يقر بحق وإن لم يقل لشاهد اشهد علي، وما تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته في قلبه جاز له أن يشهد به كشهادة عن النسب والولادة. هذه اللي يسمونها الشهادة بالاستفاضة، بالاستفاضة يعني الشهادة من تكون عن رؤية أو عن سماع عن علم أو عن استفاضة. وش معنى الاستفاضة؟ يعني الاشتهار خلاص، يعني مثلا تشهد أنه هذا جارك سنين عددا 10 سنين 20 سنة، وهذا الولد كل يوم داخل عند البيت وغير تشهد أن هذا ولد فلان، واضح ولا لا؟ وإن كان أنت والله تقول ما شهد، طيب لو جاء واحد قال يا أخي طيب أنت ما شهدت الولادة هذه، ندري أنه ما شهدنا الولادة لكن هذه شهادة بالاستفاضة، هذا من يوم ما عرفنا ويسمى فلان ابن فلان ويدخل بيته ويخرج من بيته، فهذه شهادة بالاستفاضة. نعم. ولا يجوز ذلك في حد ولا قصاص. وتقبل شهادة القاذف وغيره بعد توبته. نعم. بقول الله سبحانه وتعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، في آية القذف. نعم. باب من ترد شهادته: لا تقبل شهادة صبي ولا زائر العقل ولا أخرص ولا كافر ولا فاسق ولا مجهول الحال ولا جار إلى نفسه. الله سبحانه وتعالى قال: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نعم. ولا جار إلى نفسه. الصبيان نحن نقول إيش؟ تقبل شهادتهم فيما بينهم، فيما بينهم. نعم. ولا جار إلى نفسه نفعا ولا دافع عنها شرا. ولا جار إلى نفسه نفعا ولا دافع عنها شرا. ليش؟ لأن شهادة هذا مجروحة. الناس اليوم يقولون شهادة فلان مجروحة، ليش؟ لأنه بشهادته يجر إلى نفسه، يجر إلى نفسه نفعا. نعم. ولا شهادة والد وإن على لولده ولا ولد لوالده ولا سيد لعبده ولا مكاتبه ولا شهادتهما له ولا أحد الزوجين لصاحبه ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ولا الوكيل فيما هو وكيل فيه ولا الشريك فيما هو شريك فيه ولا العدو على عدوه ولا معروف بكثرة الغلط والغفلة ولا من لا مروءة له كالسخرة وكاشف عورته للناظرين في حمام أو غيره، ومن شهد بشهادة يتهم في بعضها ردت كلها. إذن هذه إحنا يمكن نقول شهادة المتهم في تهمة، أما أنه صديق قريب عدو أب ولد شريك وكيل، واضح هذه شهادة متهم. نعم. ومن شهد بشهادة يتهم في بعضها ردت كلها، ولا يسمع في الجرح والتعديل والترجمة ونحوها إلا شهادة اثنين، وإذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح، وإن شهد شاهد بألف وآخر بألفين قضي له بألف وحلف، لأنه متفقوا على ألف، شهد شاهد قال أن هذا له ألف، شهد الشاهد الثاني قال هذا له ألفين، فهل نرد شهادتهم كلهم؟ لا، المؤلف يقول لا، اقبل الألف، احكم بالألف. ليش؟ لأن الألف شهد عليها شاهدين، وأما الألف الثانية كم عليها؟ شاهد واحد، ما تحكم بها. طيب لو قال الشاهد هذا موجود والشاهد مع يمين، تذكرون المصنف في أنواع الشهادات المشهود بها قال الزنا أربعة، والأموال رجلين أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين، فيقول إذا الآن الشاهد الثاني هذا اللي ثبت به اللي قال له ألف بعد، يقول إذا عززها المدعي بيمين خلاص صار الألف الأولى عليها شاهدين والألف الثانية عليها شاهد ويمين. طيب إذا ما عززت بيمين ما لهش، لأنه ما جاب إلا شاهد. وإن شهد شاهد بألف وآخر بألفين قضي له بألف، وحلف مع شاهده على الألف الآخر إن أحب، وإن قال أحدهما ألف من قرض أو قال الآخر من ثمن مبيع لم تكمل الشهادة. لاحظ أن الشهادة هنا مختلفة، لكن إذا قال واحد له ألف والثاني قال له ألفين ما هي مختلفة، في شيء قدر متفق، لكن إذا قال واحد ألف من بيع والثاني قال ألف من قرض نقول لا، إذا أنتم قاعدين تشهدون على شيء مختلف. نعم. وإن شهد أربعة بالزنا أو شهد اثنان على فعل سواه واختلفوا في المكان أو الزمان أو الصفة لم تكمل شهادتهم. إلى أن الشهادة هذه مختلفة. نعم. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها. شو الشهادة على الشهادة؟ أيوة، يشهد أن فلانا يشهد بكذا. طيب ليش فلان هذا ما يجي؟ قال أنا أشهد أن فلان يشهد بكذا. طيب ليش فلان ما يجي هذا الأصل؟ نقول إما أنه قد مات، إما أنه مريض، إما أنه بعيد ما يقدر يجي، فلذلك هذه شهادة فرعية. وش حكم قبول الشهادة الفرعية عن الشهادة الأصلية؟ نقول إذا أمكن الوصول للشهادة الأصلية فالحمد لله ربنا نعمل بالشهادة الأصلية، إذا لم يمكن فإننا نعمل بالشهادة المتفرع عنها. واضح ولا لا؟ نعم. وتجوز الشهادة على الشهادة فيما يجوز فيه كتاب القاضي، إذا تعذرت شهادة الأصل بموت أو غيبة أو مرض ونحوه بشرط أن يستحق. إذا تعذرت شهادة الأصل، أما إذا كان يمكن سماع شهادة الأصل فما نروح لشهادة الفرع. بشرط أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول اشهد على شهادتي إني أشهد أن فلان أقر عندي أو اشهدني بكذا، وتعتبر معرفة العدالة في شهود الأصل والفرع. ومتى لم يحكم بشهادة الفرع حتى حضر شهود الأصل وقف الحكم على سماع شهادتهم، وإن حدث من بعضهم ما يمنع قبول الشهادة لم يحكم بها. فصل في الرجوع عن الشهادة. ومتى غير العدل، يقول إذا حضروا شهود الأصل أثناء الحكم اسمع الشهادة منهم. طيب متى لم يحكم بشهادة حتى حضر شهود الأصل وقف الحكم على سماع شهادة الأصل. نعم. ومتى غير العدل شهادته قبل الحكم بها فزاد أو نقص قبلت، وإن حدث منه ما يمنع قبولها بعد أدائها ردت، وإن حدث ذلك بعد الحكم بها لم يؤثر. إذن التعديل في الشهادة المصنف قاعد يعطينا ضابط قبول تعديلها بزيادة أو نقص وضابط ردها. نعم. وإن رجع الشهود بعد الحكم بشهادتهم لم ينقض الحكم ولم يمنع الاستيفاء إلا في الحد والقصاص. الحد والقصاص ينظر إذا كان شهود رجعوا عن شهادتهم، إذا كان قبل التنفيذ نلغي التنفيذ. طيب إذا كان بعد التنفيذ وعليهم وعليه غرامة ما فات بشهادتهم بمثله إن كان مثليا وقيمته إن لم يكن مثليا، ويكون ذلك بينهم على عددهم، فإن رجع أحدهم فعليه حصته، وإن كان المشهود به قتلا أو جرحا، فقالوا تعمدنا فعليهم القصاص، وإن قالوا أخطأنا غرموا الدية أو أرشر جرح وأرشر. نعم، غرموا الدية وأرشر جرح. أحسنت. نقول إذا هذول الشهود رجعوا عن شهادتهم قالوا لا كنا نرجع عن شهادتنا، إن كان هذا الشخص قد قتل بشهادتهم، شهدوا أن فلان قتل فلان، فنقول هذا قتل عمد، إن كانوا متعمدين بالشهادات هذا قتل عمد، يقتلون بشهادتهم. واضح؟ تذكرون في قتل القصاص القتل العمد، المصنف ذكر من أحكام العمد أو من صور العمد أن يقتله بسكين وخنجر وكذا وكذا، أو بشهادة تؤدي للقتل، بشهادة تؤدي للقتل، فهذا قتل. إذا حق إذا شهدوا شهادة يقتلوا بها فإنهم يقتلون بشهادة. إذا قالوا أخطأنا فإنهم يغرمون الدية باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه قتل خطأ أو قتل شبه عبد. طيب، باب اليمين في الدعاوى. إذا قال أو غرامة ما فات، إذا كان فيها قضية أموال يغرمون هذه الأموال التي حكم للآخر بسبب شهادتهم، إذن يختلف إذا كان أموال أو قصاص أو غيرها، المهم أنهم يغرمون هذه الشهادة. نعم، باب اليمين في الدعاوى. إذا ذكر المصنف بعد الشهادات اليمين، هذه كلها طرق من طرق، يعني المصنف يريد أن يسرد طرق من طرق إيش؟ إثبات الحقوق، الشهادة، اليمين، سيأتينا بعد قليل الإقرار. ونحن ذكرنا أن طرق إثبات الحقوق إيش؟ اليوم المعاصرة تعتبر إيش؟ كثيرة جدا، يسمونها الأدلة الجنائية، الأدلة الحقوقية، كثيرة جدا. المصنف اقتصر على أهم ثلاثة منها اللي هي إيش؟ اليمين والشهادة والإقرار، هذه أهم ثلاثة. ولكن الأشياء التي تثبت بها الحقوق من بينات وقرائن أكثر من هذه بكثير، أكثر من هذه بكثير. إحنا ذكرنا منها اللي ذكرها المصنف رحمه الله في أبواب سابقة، وشي مثلا خلونا نشوف نختبركم. ذكر المصنف طريق طرق من إثبات لإثبات الحقوق في أبواب سابقة غير الشهادة واليمين والإقرار. هذه الشهادة واليمين والإقرار الحين بيجيبها. ها إيش؟ العقود. لا، طرق إثبات العقود. ها الرؤية فيه. ها قال شاهد، هذه الشهادات لا نبغى غير الشاهد. ها في إيش؟ لا في أبواب سابقة. هل القافة؟ أحسن. تعال تعال خذ كتاب. القافة، القافة طريق من طرق إثبات الحقوق، إثبات النسب، صح ولا لا؟ طيب غير اليمين وش غيرها؟ ها النكول عن اليمين. تعال تفضل خذ الكتاب. ها ال ايش تدخل في الايمان؟ اربعة ايمان. ها واليمين الخامسة؟ لا ها لا لا اللي ذكرها المصنف سابقا. القرائن، ايه بس وش ذكر المصنف سابقا من القرائن؟ اليد قلنا انه هذه قرينة. هل الحمل او كان الحبل او الاعتراف؟ هذا ذكرناها. اشياء ذكرها المصنف، ذكر المصنف سابقا القافة، ذكر المصنف سابقا القرعة في بعض الاحوال اذا اشتبهت الاحوال، ذكر المصنف كذلك في اللقطة ايش؟ الوصف، كونوا يصفها، فهذا ايش؟ الوصف هذا ايش؟ نوع من انواع استحقاق هذه، استحقاق هذا المال، بس لانه وصفها. لكن في غير اللقطة ما يقبل الوصف. يعني لو جاء واحد مدعي على شخص اخر قال انا بصف لك الشيء اللي عنده، يقول ما هتبينه. لكن ليش الوصف؟ لانها مفقودة. طيب اي نعم، باب اليمين. باب اليمين في الدعاوى. اليمين المشروعة في الحقوق هي اليمين بالله تعالى، سواء كان الحالف مسلما أو كافرا. ويجوز القضاء في الأموال وأشباهها بشاهد ويمين، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، والأيمان كلها على البت إلا اليمين على نفي فعل غيره، فإنها على نفي العلم. نعم، في اليمين أما أن تكون على إثبات وأما أن تكون على نفي. إذا كانت على إثبات تكون على بت، أني فعلت كذا، أن فلان فعل كذا، أني رأيت فعل كذا. طيب واللي على النفي يقول أني لا أعلم أن فلانا يعني فعل كذا، ما يقدر يقول أنه لم يفعل، يمكن فعل وأنت ما تدري. واضح؟ نعم. وإذا كان للميت أو المفلس حق بشاهد، فحلف المفلس أو ورثة الميت معه ثبت، وإن لم يحلفوا فبذل الغرماء اليمين لم يستحلفوا. وإذا كانت الدعوة لجماعة فعليه لكل واحد يمين، وإن قال أنا أحلف يمينا واحدة لجميعهم لم يقبل منه إلا أن يرضوا. وإن كان المصنف يقول دائما كل حق يعني يحلف يمين على كل حق أو في كل فرد من الجماعة، يعني ما يحلف يمين واحدة تشمل كل الحقوق وتشمل كل الجماعة. نعم. وإن ادعى واحد عليه لكل واحد يمين، وفي الحقوق وإن ادعى واحد حقوقا فعلى واحد فعليه في كل حق يمين. نعم. وإن ادعى واحد حقوقا على واحد فعليه في كل حق يمين، وتشرع اليمين في كل حق لآدمي، ولا تشرع في حقوق الله من الحدود والعبادات. باب الإقرار. الإقرار كذلك طريقة من طرق إثبات الحقوق. وإذا أقر المكلف الرشيد الحر الصحيح المختار بحق أخذ به، ومن أقر بدارهم ومن أقر بدراهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو صغارا أو مؤجلة لزمته جيادا وافية حالة. يعني إيش؟ ما ننظر للشيء الذي بعد سكوته الطويل، لا ننظر للشيء الذي بعد سكوته الطويل، وإنما نأخذ بإقراره المتصل الذي قاله. نعم. وإن وصفها بذلك متصلا بإقراره لزمته كذلك، وإن استثنى مما أقر به أقل من نصفه متصلا به صح استثناؤه، وإن فصل بينهما بسكوت يمكنه الكلام فيه أو بكلام أجنبي أو استثنى أكثر من نصفه أو من غير جنسه لزمه كله. ومن قال الفاصل كأنه يقول ما يعتبر في الإقرار، إذا فصل بينهما بسكوت يمكنه الكلام فيه أو بكلام أجنبي أو استثنى أكثر من نصف، يعني قال له الأرض، أنا أقر أن هذه الأرض لفلان مثلا، إلا يعني القطعة الأخيرة منها هذه ليست له، نقول هذا مقبول. إذا قال أقر بأن هذه الأرض لفلان ثم قال ولكن ترى حنا حصل بيننا اتصال كذا كذا ودخل في سالفة، بعدين قال ترى القطعة الأخيرة منها ما يبلغ، نقول لا هذا حصل فصل. إذا قال أقر بهذه الأرض لفلان إلا أن من هذا الحد إلى ذلك الحد ليس له، طيب هذا الحد إلى ذلك الحد 90% من الأرض، يقول هذا استثنى أكثر من النصف، إذا ليس لا يقبل هذا الإقرار. واضح ولا لا؟ نعم. ومن قال له علي دراهم ثم قال وديعة لم يقبل قوله، وإن قال له عندي ثم قال له علي دراهم يعني دين، لو بعدين قال وديعة لم يقبل قوله، لكن لو قال إيش أودعني دراهم قبل قوله. طيب إذا كان المصنف يبغى يعتبر ضابط الفصل والوصل المقبول. نعم. وإن قال له عندي ثم قال وديعة قبل قوله، ومن أقر بدراهم فأقل ما يلزمه ثلاثة إلا أن يصدقه المقر له في أقل منها، ومن أقر بشيء مجمل قبل تفسيره بما يحتمله. فصل في من يصح إقراره ومن لا يصح. ولا يقبل إقرار غير المكلف بشيء إلا المأذون له من الصبيان في التصرف في قدر ما أذن له، وإن أقر السفيه بحد أو قصاص أو طلاق. السفيه هو البالغ المحجور عليه لسفهه، محجور عليه في التصرف في الأموال، لكن إقراراته في غير الأموال مقبولة. وإن أقر السفيه بحد أو قصاص أو طلاق أخذ به وإن أقر بمال لم يقبل إقراره. وكذلك الحكم في إقرار العبد إلا أنه يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق، إلا أن يكون مأذونا له في التجارة فيصح إقراره في قدر ما أذن له، ويصح إقرار المريض بالدين لأجنبي، ولا يصح إقراره في مرض الموت لوارث إلا بتصديق سائر الورثة. الإقرار في مرض الموت لوارث احنا قلنا من قبل أنه يتعلق به بعض أحكام الوصية. نعم. ولو أقر لوارث فصار غير وارث لم يصح، وإن أقر له وهو غير وارث ثم صار وارثا صح إقراره، ويصح إقراره بوارث. وإذا كان على الميت دين لم يلزم الورثة وفاءه إلا أن يخلف التركة فيتعلق دينه بها، فإن أحب الورثة وفاء الدين وأخذ تركته. معليش، قال وإن أقر له، إن أقر لوارث فصار غير وارث صح إقراره، ويصح إقراره بوارث. هو الآن يقول المصنف إن أقر لوارث فصار غير وارث لم يصح إقراره، وإن أقر له وهو غير ثم وارث ثم صار وارثا صح إقراره. إذن العبرة في الصحة والبطلان حال الإقرار أم حال الوفاة؟ اقروها مرة ثانية. لو أقر لوارث فصار غير وارث لم يصح، ها؟ اقراها مرة ثانية. لو أقر لوارث فصار غير وارث، يقول لم يصح الإقرار. ليش؟ أحسنت. إذن العبرة حال الإقرار ولا حال الوفاة؟ العبرة حال الإقرار. بينما في الوصية لو أوصى لشخص وارث ثم صار عند الموت غير وارث تمضي الوصية؟ تمضي الوصية. ليش؟ لأنها وصية لغير وارث. لاحظوا، الإقرار العبرة به حال الإقرار، الوصية العبرة بها حال الوفاة لا حال الوصية. فهمتم الفرق؟ وإذا كان على الميت دين، وإذا كان على الميت دين لم يلزم الورثة وفاءه إلا أن يخلف تركة فيتعلق دينه بها، فإن حب الورثة وفاء الدين وأخذ تركته فلهم ذلك. طيب، إذا كان على الميت دين لا يلزم الورثة أن يوفوا هذا الدين من أموالهم الخاصة، وإنما يوفوه من تركة الميت. فنقول أول شيء من تركة الميت يقضى دينه، فإن فضل شيء فيمضى من وصيته الثلث، والثلثين تقسم لباقي الورثة. نعم. وإن أقر جميع الورثة بدين على مورثهم ثبت بإقرارهم، وإن أقر به بعضهم ثبت بقدر حقه. نعم. لو أقر الورثة جميعا أن فلان هذا له على والدنا مثلا 1000 فيعطى 1000، نفترض أنهم ابنين، أحدهم قال لفلان هذا على والدنا 1000، الثاني قال لا، وهذاك ما عنده بينة يثبت أن له 1000، فهمتم؟ فقال أحد الابنين لو هذا له على والدنا 1000، الثاني قال لا يا أخي ما لهش، وش نسوي؟ الإقرار حجة قاصرة. وش معنى حجة قاصرة؟ معناه أنه تثبت فقط على المقر، هذاك ما هو مقر. فنقول إذا كان فيه بينة بشهادة أو قرينة أو إثبات فيعمل بالبينة، ما في بينة إلا هذا الإقرار، فالإقرار حجة قاصرة على نفسك، فأنت يؤخذ من نصيبك قدر 500 يقضى بها ذلك الرجل. أما هذا باقي ما أقر أنه لذلك الدائن أو لذلك الشخص المدعي أن له 1000، فما يعطى من نصيب هذا، وإنما يعطى من نصيبك أنت، واضح ولا لا؟ فيعطى 500 ريال. طيب إذا أقر الثاني نقول ندفع 500 الثاني، هنا أقر الورثة جميعا فيكون يأخذ دينه. هنا فلو خلف 200 درهم فأقر أحدهما بمئة دينا على أبيه لزمه 50 درهما، فإن كان عدلا وشهد بها فللغريم أن يحلف مع شهادته ويأخذ باقيها من أخيه. شوف، يقول فإن كان عدلا وشهد بها، يعني هذا الشخص عدل وشهد، قال الآن سوف ننتقل، بدل لا تكون إقرار تنتقل تكون إيش؟ شهادة. فأنا أشهد أن لفلان هذا 1000 ريال، وهذاك عضد الشهادة باليمين، فهل يحكم بشاهد مع يمين؟ قال يحكم بشاهد مع يمين. وش معنى الحكم بشاهد ويمين؟ يعني صارت الآن بينة، فله أن يأخذ إيش؟ 1000 ريال من التركة. ليش؟ لأنها ثبتت بينة، ما ثبتت بإقرار. الإقرار حجة قاصرة، أما الشهادة مع اليمين هذه بينة تثبت بها الحقوق. وإن خلف ابنا ومئة فادعى رجل مئة على أبيه فصدقه، ثم ادعى آخر مثل ذلك وصدقه الابن، فإن كان في مجلس واحد فالمئة بينهما، وإن كان في مجلسين فهي للأول ولا شيء للثاني. وإن كان الأول ادعاها وديعة فصدقه الابن ثم ادعاها الآخر ثم ادعاها آخر فصدقه. يريد أن يفرق بين ثبوت الحقوق في الذمة ثبوتها بشكل متتابع، وبين ثبوت الودائع وهي الأمانات بشكل متتابع. فالأول في الذمة والثاني في الأمانات. نعم. ثم ادعاها آخر فصدقه الابن فهي للأول ولا شيء للثاني، ويغرمها له لأنه فوتها عليه بإقراره. طيب لاحظ، يقول إن خلف ابنا ومئة فادعى رجل مئة على أبيه فصدقه، ثم ادعى آخر مثل ذلك فصدقه الابن، فإن كان في مجلس واحد فالمئة بينهما، باعتبار إيش؟ أنهم الآن دائنين، كل واحد يدعي مئة، فالآن ما عندهم من التركة إلا مئة، فيقول الحق بينهم، كل واحد يأخذ 50. ليش؟ لأن دينهم على شخص مفلس ما عنده إلا المئة، تقضي الدينين، فيقول يتقاسمون 50 و50. وإن كان في مجلسين فهي للأول ولا شيء للثاني. طيب، لأن ثبت الحق للأول قبل الثاني. والقول الآخر لا، أن كذلك وإن كان في مجلسين أنه يثبت الحق لهما، باعتبار أنه هذا الدعوة هذه ما هي المثبتة للحق، وإنما الحق ثابت من قبل، هي كاشفة للحق فقط. قال وإن كان الأول ادعاها وديعة فصدقه الابن، ثم ادعاها آخر فصدقه الابن، فهي للأول ولا شيء للثاني. إذا كانت وديعة، الودائع ليست مثل الديون تثبت في الذمم، وإنما تثبت في الأعيان. فإذا ادعاها الأول وصدقه ودفعت إليه، ثم ادعاها الثاني، فأحدهما صادق والآخر كاذب، لأنها إيش؟ شيء واحد. فإذا ادعاها الثاني فصدقه الابن أيضا، يقول فهي للأول، لماذا؟ لأنه قد صدقه، ولا شيء للثاني، ولكن يغرمها الابن لأنه قد صدقه في هذه الدعوة التي له. معنى ذلك تصديقه في هذه الدعوة معناته أنه أخطأ في دفعها إلى الأول، واضح ولا لا؟ نعم. ويغرمها له، ويغرمها له لأنه فوتها عليه بإقراره. آخر الكتاب والحمد لله وحده كثيرا كما هو أهله، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وعظيم شانه، صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، ورضي الله عن أصحابه وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين. غفر الله لصاحبه ولكاتبه ولوالديه ولجميع المسلمين، آمين. طيب، في ختام هذا الكتاب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما يعني قلناه وسمعناه في هذا الكتاب أن يجعله خالص لوجهه الكريم، وأن ينفعنا به، وأن يجعله من العلم النافع في حقنا. إخواني الكرام، حتى يكون هذا العلم نافعا في حقنا فلا بد أولا من العمل به، أن نعمل بما علمنا الله سبحانه وتعالى، لعل الله سبحانه وتعالى أن يورثنا علم ما لم نعلم. هذا أمر. الأمر الثاني، كان الهدف من هذا الدرس هو المرور على هذا الكتاب وتبيان أهم مسائله ومقاصد الأبواب ومقاصد المسائل، وهذا يعتبر الكتاب بهذا المرور يعتبر خطوة أولية، خطوة أولية في طلب العلم، أن الإنسان يمر على هذه المسائل ويمر على أبواب الفقه جميعا، ثم بعد ذلك يترقى إن شاء الله تعالى في أبواب الفقه شيئا فشيئا، حتى يسر الله سبحانه وتعالى له أن يتفقه في الدين وأن يتعلم وأن يزداد من العلم شيئا فشيئا. والإنسان حقيقة يعني ينبغي له أن يعلم أن العلم تدرج، العلم تدرج، وكونه ينجز مرحلة منه هذا يكون دافع له إن شاء الله تعالى للانتقال إلى مرحلة ثانية. والإنسان طالما أنه يتدرج في مدارج العلم وفي مراتبه فهو مأجور إن شاء الله تعالى. طلب العلم وتعليمه مثل ما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من أفضل العبادات إن لم يكن أفضلها. كذلك قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، الإنسان إذا تعلم العلم الشرعي لا شك أنه يكشف الشبهة عن نفسه ويكشف الشبهة عن الآخرين. إحنا باقينا يوم غدا أنتم مخيرون فيه بين شيئين. إحنا في أشياء مرينا عليها بسرعة، الفرائض، وفي بعض المعاملات المعاصرة مرينا عليها بسرعة. فأنتم بالخيار غدا إن شئتم أن نأخذ مسائل الفرائض تطبيقات، حكمنا مرينا عليها سريعا في يوم واحد، يعني مرينا على الفرائض الأساسية. فإذا أردتم أن غدا نأخذ تطبيقات فرائض فهذا خيار. الخيار الثاني أن نأخذ بعض المعاملات المعاصرة، مثلا البطاقات الائتمانية والحسابات الجارية أو الشيكات أو الأحكام الحوالات المصرفية والأحكام المتعلقة بها، فنمر عليها غدا. فمن الذي يرغب؟ أو إذا كان عندكم خيار ثالث بعد لا بأس نقضي به يوم الغد حتى ننام. فمن الذي يرغب أن نأخذ الفرائض أو مسائل تطبيقات فرضية؟ أشوف أيديهم كذا، 4 5 6 7. ومن الذي يرغب أن نأخذ بعض مسائل المعاملات المعاصرة؟ منكم أكثر شوي، بس أكثر شوي. طيب في أحد عنده اقتراح ثالث؟ نصائح عامة نأخذ الاثنين، ها؟ إيش؟ نأخذ الاثنين جميعا. طيب لا بأس، إن شاء الله ما نعدم خير، وغدا نلتقي إن شاء الله تعالى نأخذ. طيب فين أخونا سعد؟ الأولى هذه اللي هي من 54، هذا اختبار إيش؟ اختبار الصلاة يا إخواني، اختبار الصلاة. في ناس حققوا درجات ما شاء الله مباركة وطيبة، فنكرمهم. أخونا سعيد العمري 54 من 54، ما شاء الله. يمكن لك تكريم مجلس، يمكن لك تكريم مجلس. طيب يلا تعال سعيد، خذ لك من هذه كتابين، ها الأخوة والأخوات الفائزين في الاختبار يأخذون الكتابين، خذ كتاب وكتاب ثاني. أخونا عبد الرحمن، طيب عبد الرحمن المجيدي ما شاء الله جزاك الله خير. تركي الجهني، مالك المغامسي، ياخذ كتابين. نعم تركي الجهني فين؟ هذاك السلام ورحمة الله، هذاك مالك المغامسي فين؟ مو موجود مالك؟ طيب يلا بالله السلام. سارة الرباعي، سارة الرباعي. عبد الله الحارثي، تفضل عبد الله. عبد الإله، عبد الإله عبد الله محمد، فين عبد الإله عبد الله محمد؟ ما شاء الله كل مسابقات ما شاء الله درجاتك عالية. طيب محمد خير مصطفى، تفضل محمد. الله يبارك فيك، سبحانك الله. محمد علي صالح، فين محمد علي صالح؟ وسعد عبد الله غالب وأديب عايض الشريف، كل واحد يأخذ كتابين يا إخواني، والأخوات كذلك كل واحدة تأخذ كتابين، اثنين اثنين. السلام عليكم، حياك الله. أخونا من؟ أديب عايض، حياك الله. طيب الاختبار الثاني هذا اللي من 97 وشو؟ الزكاة والحج كذلك ولا بدون حج؟ ها؟ طيب الاختبار الثاني اختبار الزكاة والحج، اختبار الزكاة والحج. تركي الجهني، تركي الجهني ما شاء الله متفوق فيها كلها. طيب 97 من 97، ما شاء الله تبارك الله. طيب خذ الكتابين اللي ما قد أخذتها أول، ها؟ طيب يلا. وأخونا عماد صبري توفيق، فين عماد؟ تفضل. صفاء أحمد عبد الله علي، جزاك الله حفظك الله. صفاء أحمد عبد الله علي ومحمد خير مصطفى الشيخ، تفضل. خذ كتابين غير الأولى، جزاك الله خير، وفق الله. أخونا أحمد عبد الله البدوي وعبد الله باقيس ونهى رجب منصور، أخونا من؟ جزاك الله خير، جزاك الله خير. وقلنا نهى رجب منصور وكذلك عثمان عبد الله بن موسى. تفضل يا عثمان. وأحمد مبارك. السلام عليكم. أحمد هذاك الله هذاك الله خير. ها اثنين اللي ما قد أخذته في المشاركة أنا أخذه له. يلا طيب وفقكم الله جميعا. غدا إن شاء الله تعالى باقي معنا شوية جوائز بنكرم بها المشاركين في الأنشطة، وباقي معنا اختبار المعاملات. ها اليوم نزل وينزل اليوم إن شاء الله كذلك ينزل الاختبار المعاملات. اليوم ينزل اختبار المعاملات وليس أمامكم إلا أقل من 24 ساعة لحله، لأن غدا سوف يتم التكريم الذي فيه، غدا سوف يتم التكريم المتعلق بكتاب المعاملات، فليس أمامكم إلا أقل من 24 ساعة لحله إن شاء الله تعالى، وأنتم أهل لذلك إن شاء الله تعالى. وكذلك الأنشطة السابقة من أراد أن يرسلها، أي شخص يرسل نشاط وإن كان تأخر فيه فلا بأس، غدا إن شاء الله تعالى يكرم. في بعض الأسئلة سوف نمر عليها غدا إن شاء الله تعالى، غدا نمر على الأسئلة. إيش؟